يعني ايه ستيك هولدرز؟ انا همشي بالراحه قوي وما تقلقش من اي مصطلح وهكرر واعيد وازيد لغايه ما البيسكس كلها والفاندمنتالز تبقى معايا. يعني ايه ستيك هولدرز؟ حملت المصالح، المصالح مع المنشاه، جماعه حملت المصالح مع المنشاه. تشمل ايه الستيك هولدرز؟ فكر. انا يعني هقوم المناقشه اساسا عن طريق تعالوا نفكر. تشمل ايه؟ الستوك هولدرز. مين الستوك هولدرز دول يا جماعه؟ مين دول؟ حملت الاسهم. ستوك هولدرز حملت الاسهم، حملت الاسهم بتاعه الشركه. طب دول ليهم مصلحه، ايه مصلحتهم مع الشركه؟ ايه مصلحتهم مع الشركه؟ ان ثمن السهم اللي في ايده يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى معنى كده ثروته في المنشاه بتزيد، صح ولا غلط؟ بس الستيك هولدرز دول انا هعملهم بدايره صغيره، والدايره الكبيره هي الستيك هولدرز. بتكتب ازاي ستيك هولدرز؟ ستيك يعني سهم، ستيك يعني سهم، وهولدر يعني حامل. يبقى ستيك هولدر يعني حامل السهم، حملت الاسهم. يهمهم ايه من المنشاه؟ ان ارباح المنشاه تبقى كبيره ولا صغيره؟ كبيره، عشان كل ما ربح الشركه يكبر نصيب السهم الواحد من الارباح. حرمي مصطلح بس مش هكتبه، المصطلح اللي انا مش هكتبه هيمر عليك كتير، ما تخافش منه، ما تكتبوش دلوقتي. اسمه earnings per share، EPS، earnings per share. يبقى نصيب السهم من الربح لما يزيد، دي معناها ثروه الملاك في الشركه يحصل لها ايه؟ تزيد. بس الستيك هولدرز هم جماعه الستيك هولدرز ولا في حد تاني؟ مين؟ الازر. طب ما هو حد تاني اللي هم مين؟ مصلحه الضرائب. تمام، مصلحه الضرائب. قبل ما ندخل في مصلحه الضرائب ناخد لفظ اسمه انفستورز. انفستورز يعني ايه؟ المستثمرين. المستثمرين يعني اللي بيستثمروا اموالهم عند الشركه، اللي منهم الايه؟ الستوك هولدرز، ومنهم كمان الباند. باند يعني ايه؟ باند هولدرز حملت السندات. ايه الفرق بين السهم والسند؟ السهم حصه في ملكيه ونشيط، اما السند هي حصه في قرض دائنيه. طب تعالى بص بصه، الستوك هولدرز عايز من الشركه انها تكسب كتير ولا قليل؟ كتير. يبقى عينه اكتر على الربحيه بتاعت الشركه، فيبص اكتر للبالانس شيت، قائمه المركز المالي، ولا يبص اكتر على الانكم ستيتمنت اللي هي قائمه الدخل. يبص على الانكم ستيتمنت لانه بيهمه البروفيتابيلتي. تمام. بالنسبه للباند هولدر يهمه ان الشركه تكسب كتير ولا تكسب قليل؟ مش ليه تكسب قليل؟ طب ما يبقاش ريسك عليه لما تكسب قليل؟ حبيبي يا وائل انا لازم انسق معاك المحاضره قبل ما ندخل. يهمه ان الشركه تكسب كتير بس مش ده اهتمامه الكبير. اهتمامه الكبير ان ما يكونش على الشركه ديون كتيره، لان لما يكون على الشركه ديون كتيره يبقى فلوسه متعرضه اكتر لمخاطر الايه؟ عدم السداد، اللي هي بيسموها ديفولت ريسك الاستخدامي. ديفولت ريسك، كلمه ديفولت ريسك يعني مخاطر عدم السداد. فالشركه هنا يهمه من الشركه ان نسبة الدين الى الملكية ما تكونش نسبة مرتفعة، فعلشان كده يهمه دائما الليكويديتي بتاع الشركة، السيولة ليكويديتي بتاع الشركة. لان الليكويديتي هي الاساس اللي هتدفع منه الشركه الانترست. الانترست اللي هي ايه؟ فوائد. لان البوند هولدر عايز من الشركه فوائد. تمام؟ دول الانفستورز. القوائم الماليه اللي هي الفاينانشال ستيتمنتس اللي هتطلع من الشركه. الفاينانشال ستيتمنتس اللي هتطلع من الشركه هتقول كسبنا كام في الانكم ستيتمنت، وكمان في حاجه اسمها ستيتمنت اوف كاش فلو، قائمه التدفقات الايه النقديه، هتوضح مقدار الليكويديتي بتاعت الايه الشركه. اللي بيدور على القوائم دي هل هو الكرنت انفستور اللي هو المستثمر الحالي اللي عنده بوند دلوقتي او اللي عنده ستوك دلوقتي، ولا كرنت اند بوتنشال؟ ها كرنت اند بوتنشال، يعني واحد لو عايز يشتري سهم من ايد بوند هولدر حالي او من ايد ستوك هولدر حالي او سند من ايد بوند هولدر حالي، يبقى برضه يهمه قوائم المنشاه. اذا يقع داخل جماعه الستيك هولدرز سواء الكارت او البوتنشال انفستورز، سواء كانوا شكل كارت ستوك هولدرز او ستوك هولدرز بصفه عامه وبوند ايه هولدرز. كمان يدخل الـ IRS. انا بتكلم بس في تعريف مع بعض. الـ IRS اللي هو الـ Internal Revenue Service. Internal Revenue Service. اللي هي مصلحة الايه؟ مصلحة الضرائب. بس كده؟ مصلحة الضرائب يهمها ايه بقى؟ يهمها تحقق الربح الخاضع للضريبة. لانه ممكن الشركة تعمل ايه؟ تعمل اوفر ستيتمنت في الربح الخاضع للضريبة ولا اندر ستيتمنت؟ اندر ستيتمنت يعني تخفض من الربح بتعمد، ومن ثم هي عايزة تدفع ضريبة قليلة، فيهمها هي كمان تعرف نتائج اعمال الشركة. كمان في حاجة اسمها ايبا اللي هي Environmental Protection Agency. كل دي تعريفات او كل دي مسميات بي اوير اوف، هتكرر عليك كتير بس من اول ما معانا ايه نتكلم بيها. Environmental Protection Agency اللي هي وكالة حماية الايه؟ البيئة. وكالة حماية البيئة Environmental Protection Agency يهمها تعرف برضه اذا كان حصل مخالفات في البيئة ولا ما حصلش مخالفات ولا اخره. طب دي في Financial Statements؟ لا، دي مش موجودة في Financial Statements، دي موجودة في حاجة اسمها Management Discussion and Analysis MDA. Management Discussion and Analysis FDA. الـ MDA المانجمنت وهي بتطلع القواعد المالية بتبتدي تتكلم عن منتجات الشركة وعن أسواق رأس المال بتاعة الشركة وعن علاقاتها مع البيئة وعلاقاتها مع مصلحة الضرايب. دول بيبقوا كذا صفحة. حد شاف، حد اتفرج قبل كده على الأنيوال ريبورت؟ حد شاف التقرير السنوي بتاع الإدارة من الشركة؟ الأنيوال ريبورت؟ حضرتك شفته؟ اللي في الجهاز شاف، فالنصوص مكاتب الحاسبه شفت الكلام ده، مش كده برضه؟ الانيوال ريبورت ده كتاب كبير في القواعد الماليه، في تقرير مراقب الحسابات، في حاجه اسمها مانجمنت ديسكشن اند ايه؟ اناليسيس وفي رسومات اضافيه ومن اخره، في مجموعه كبيره. طيب، اذا احنا بنتكلم دلوقتي على الستيك هولدرز يهمهم جدا معلومات عن المنشاه، سواء المعلومات دي موجوده في القوائم المالية أو في الديسكلوجر. الديسكلوجر اللي هو إيه؟ الإفصاحات عن القوائم المالية، أو في الـ MDA اللي هو المانجمنت ديسكشن أند إيه؟ أناليسيس. يبقى علشان كده جماعة الستيك هولدرز كثير جدا اللي بتقع منهم فئة صغيرة اسمها الستاك هولدرز اللي هم حملة الإيه؟ الأسهم. تمام؟ نيجي بنقول طيب نبص للشركة ان الستاك هولدرز دول بينتخبوا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، مش بيعينوا، بينتخبوا. الليكت مش سيلكت. يبقى بالليكشر بيبقى الله حاجه اسمها ايه؟ بي بورد او اوف دي دايركتورز. يبقى بينتخبوا بورد او دايركتورز. يعني ايه بورد او دايركتورز؟ يعني مجلس اداره. يبقى مجلس الاداره الليكتد يعني كلمه انتخاب من خلال الجمعيه العامه او الجنرال اسمبلي. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت انه يعتبر مجلس الاداره ده ايجنت. ايجنت يعني ايه؟ وكيل. كله على بعضه مش كل فرد فيه على حده. ليه كله على بعضه مش كل فرد فيه على حده؟ لان اتخاذ القرارات داخل المجلس ليست انديفيديوالي. يعني مش كل واحد داخل المجلس له الحق في اتخاذ قرارات، ولكن قرارات المجلس تطلع بالماجوريتي، سواء سمبل ماجوريتي اللي هي لو مجلس الاداره دايما بيبقى عدد مفرد 11 مثلا او 13 او 15 في بعض الشركات. لو عدد مفرد وسمبل ماجوريتي يعني 6 من ايه؟ 6 من 11 ده اسمه سمبل ماجوريتي. احيانا الارتكلز اوف انكوربريشن لائحه النظام الاساسي تقول بالسوبر ماجوريتي. يعني ايه السوبر ماجوريتي؟ يعني اكتر من النص زائد واحد. تقول لك مثلا 7 من 11 او تقول لك 8 من 11 يبقى دي بتحددها ايه؟ لائحه النظام الاساسي للشركه. اذا سكتت اللائحه الارتكلز اوف انكوربريشن فتصويت المجلس على القرارات يتم بالسمبل ماجوريتي. تمام؟ زي ما قلنا البورد اوف دايركتورز بالشكل ده يعتبر ايجنت وكيل كله على بعضه، لكن مش انديفيديوال انديفيديوال داخل المجلس، لان قراراته تتخذ بالاغلبيه سواء مطلقه او اغلبيه بسيطه. وكيل عن ايه؟ وكيل عن الشركه نفسها؟ طبعا وكيل عن الشركه. ليه؟ لان الشركه شخصيه معنويه مستقله، separate legal entity. الشركه شخصيه معنويه مستقله، separate legal entity. واتكلمت معاكم المره اللي فاتت ازاي الشركه بتطلع على ارض الواقع. قلنا ان الفاوندرز او البروموترز اللي هو المؤسسين بيشكلوا لائحه النظام الاساسي وبيودوها للستيت سكرتري، سكرتاريه الولايه. سكرتاريه الولايه هنا قريب منها في مصر حاجه اسمها مصلحه الايه؟ الشركات. مصلحه الشركات بتعتمد الارتكلز اوف انكوربريشن، ويبقى ساعتها بنقول للشركه مبروك انت بقيتي انكوربريتد. انكوربريتد انك بتتعمل كده وبعدين تكتب الايه؟ الولايه مثلا دلور مثلا على سبيل المثال دلور. يبقى كلمه انكوربريتد يعني خدت الانكوربوريشن، يعني خدت تاسيسها كشخصيه او كشركه مساهمه وفقا لاحكام الولايه اللي طلعت منها زي دلور مثلا او زي مثلا مش عارف مكسيكو نيو مكسيكو وخلافه. يبقى على مستوى الولايه الواحده. يبقى اذا هنا نقدر نوصل ان قانون الشركات في امريكا ما فيش حاجه اسمها قانون فيدرالي للشركات لتاسيسها، ولكن تنشا الشركات من خلال قوانين الايه؟ الولايات. وانس ان حصل مصادقه او كونفورميشن على الارتكلز اوف انكوربريشن من واقع الستيت سكرتري او سكرتاري الولايه، هنا بدات الشخصيه المعنويه للشركه في الظهور. يحكم الشخصيه المعنويه للشركه مبدا اسمه الجوينج كونسيرن. حد في حد هنا قانوني او دارس قانون؟ لما تيجي حد في العمل اجراءات تاسيس شركه مساهمه هنا في مصر تبع مصلحه الشركات، حد عمل تاسيس؟ طب حد يعرف ايه القانون الحاكم للشركات في مصر؟ 159 لسنه 81 ده القانون. يبقى قانون واحد يحكم جميع الشركات. بيحصل ان الشركه بيبقى لها مده، بيبقى لها زمن، بس الزمن اللي بيتحط في الارتكلز اوف انكوربريشن او لائحه النظام الاساسي زمن من المنظور المحاسبي 25 سنة. 25 سنة؟ لا مش كلهم، ممكن تبقى أقل كده لو أنت عايز. 25 سنة ايه علاقة التحديد للارتكلز اوف انكوربوريشن بهذه المدة؟ وايه فكرة الجوينج كونسيرن؟ جوينج يعني ايه يا ولاد؟ كونسيرن ساعات نسميها رول اوف بيرفكتشواليتي، نسميها كده ساعات رول اوف بيرفكتشواليتي، مبدا استمرار. طب ازاي مبدا استمرار ومكتوب في الارتكلز اوف انكوربوريشن 25 سنه؟ حد يقدر يفسر الكونتراديكشن ده او التعارضين؟ 25 سنه؟ طب ما هي 25 سنه طالما حصلت، ليه ما قالش ما لا نهايه وتبدا؟ اللي هيجاوب ياخد 5 جنيه، 3.5 جنيه عشان تتعبهاش. ماشي موافق مصور. لان ال 25 سنه ده امر قانوني مش فرضيه محاسبيه. الفرضيه المحاسبيه طالما انشئت الشركه ورخص لها يعني incorporated as a corporation، يبقى ساعتها يجري عليها فرض محاسبي اسمها انشئت لتستمر مش انشئت لتصفي. ويمكن الشركات بتتباهى لما تلاقي نفسك مثلا فيليب موريس بتاع ايه؟ انشئ سنة كام مثلا؟ يقول لك 1700 ولا 1800 وحاجة. اللويس على سبيل المثال كأكبر مؤسسة تأمينية على مستوى العالم انشئت في 1700 وحاجة. إذا فكرة الجوينت كونسيرن بتيجي من خلال إن كل ما الشركة بتقدم كل ما معناها ويل استبلش في الأسواق قوية جدا علشان تبتدي تعمل صراع مع السهم. ده اسمه السرفايفنج على اللونج ران. وطبعا في أمور حاكمة لفكرة السرفايفنج على اللونج ران. إذا التعرض اللي إحنا بنتكلم عليه إن ال 25 سنة الموجودة في الأرتكلز أوف إنكوربوريشن ده النظرة القانونية لاستيفاء التعاقد اللي بيعمل الأرتكلز أوف إنكوربوريشن، لكن ملوش دعوة بالفيتشر المحاسبي القايم على الاسامبشن بتاع الجوينج كونسيرن. تمام؟ اقف لغايه النقطه دي واسال سؤال. انتوا فاهمين المصطلحات الانجليزي ولا طايره منكم؟ ومين مشتت لغايه اللحظه دي؟ 3 اسئله في بعض. حد مشتت؟ حد المصطلحات كثيره عليه؟ مصطلحات كثيره، امشي عليها. مصطلحات كثيره. طيب حد مش فاهم المصطلحات لانها كثيره؟ مش فاهمها ولا فاهم؟ امشي. مش فاهمها ولا فاهم؟ انت مش فاهمها خالص؟ ايه اللي جابك؟ انت ممكن تترفد. تمام، ما تقلقوش، كل ده هنقراه على ورق وهنترجمه مره ثانيه، بس انصحك بحاجه. لما تيجي تترجم ورايا ترجم بقلم رصاص، هتبقى مره واحده بعد ما تسمع مني وامسح بالقلم الرصاص ذاكرتك هتجيب المعنى، ما تخافش. دي القواعد. بعد مرور شهرين من النهارده ما اسمعش واحد فيكم يقول لي عندي مشكله في اللغه. بعد مرور قد ايه؟ شهرين. طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على فرضيه ان الشركه شخصيه معنويه مستقله، فتعبر على انها ايجنت ولا برنسبل. برنسبل يعني اصيل. اصيل يبقى الشركه اصيل، وفي نفس الوقت البورد اوف دايركتورز يعتبر ايه؟ وكيل. ريبريزنتاتيف يعني ايه؟ ممثل. عن مين؟ هو عن الشير هولدر لوحدها. لو جاب لك الامتحان كده، هو ممثل عن الشير هولدر ولا ممثل عن الستيك هولدرز بالكامل؟ ايه رايك؟ حته فنيه بقى. بالرغم ان هو ينتخب من الشير هولدرز الا ان هو يتحمل المسؤوليه، مسؤوليه الفايدشري از ان ايجنت بالكامل قدام كافه الستيك هولدرز مش قدام الشير هولدرز. شوف الفكره هنا في انفصال. بالرغم من ان البورد اوف دايركتورز منتخب من مجموعه اسمها ستوك هولدرز الا ان هو ممثل ومتحمل للالتيميت ريسبونسبيلتي للشركه امام الغير بالكامل كستيك هولدرز وليس يعني على سبيل المثال وجدت مخالفات صارخه في هذه الشركه، لا اجهزه مركز المحاسبات او لقيتها السك اللي هي اعرف دي قوي Securities and Exchange Commission. من هنا ورايح هنشوف كلمة كوميشن دي مش معناها عمولة. كوميشن يعني كوميشن باي لو، يعني القانون أعطاها صلاحيات، يبقى كوميشنير يبقى معناها هي المطلعة بيها تنفيذ أحكام قانون، يبقى دي اسمها كوميشنير. يبقى كلمة كوميشن يعني هيئة، الهيئة المتعلقة بسوق رأس المال اللي بتقام في مصر هنا هيئة ايه؟ سوق رأس المال. لو لقى بقى السك مخالفات صريحة في الشركة، الالتميت ريسبونسبيلتي مسؤولية النهائية على مين طبعا؟ عضو النقابة ممكن يدخل السك. يبقى معنى كده ان هو مش ممثل فقط عن المجموعة اللي بتاخد منه اللي هي الاستاكوت، ممثل عن كل ايه؟ الستيك هولدرز بالكامل. تمام؟ يبقى دلوقتي كأن البورد اوف دايركتورز بقى يعتبر ايشن لكام اصيل؟ لكام اصيل؟ اصيل معنوي هو الكوربريشن سول، برنسبل معنوي. البرنسبل الثاني هو جماعه الايه؟ الستيك هولدرز. الله ينور عليك. حلو. زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان البورد اوف دايركتورز بيعمل الكشن ولا سيلكشن للسينيور مانجمنت. سيلكشن يختارهم، يبتدي كده يشوف زي ما يكون بيشكل فرق الكوره، يجيب احرف ما في النوادي المختلفه. يبقى معنى كده السينيور مانجمنت اللي هي الاداره العليا بيتم اختيارها اون بروفيشنال هيستوري، وفقا لبروفيشنال هيستوري من خلال اعضاء البي او دي سينيور مانجر. اللي هم بيسموه التوب مانجمنت. طبعا التوب مانجمنت دي ممكن تكون يا جماعه لو شركه مالتي ناشونال، ممكن يكون اللي ماسك فرع يوغوسلافيا وفرع ناميبيا وفرع مصر وفرع كوالالمبور هم عباره عن سينيور مانجمنت. يبقى معنى كده كل واحد منهم ماسك فرع او سبسيدي. ممكن تكون في هيكل تنظيمي تقليدي مدير عام عمليات الانتاج كلها، ايا كانت عمليه الانتاج بتتاخد على اي دوله في العالم، ممكن شركه زي جنرال موتورز مثلا بتنتج في 15 دوله، يبقى ده بنسميه فايس بريزدنت للبرودكشن، في فايس بريزدنت للماركتنج، فايس بريزدنت للفاينانس، فايس بريزدنت للسيلز. يبقى معناها انه ايا كان الهيكل التنظيمي بتاع الشركه مالناش دعوه، لكن التوب مانجمنت او السينيور مانجمنت دول بروفيشنالز ليهم في العمل التنفيذي ولا ما لهمش في العمل التنفيذي؟ هو على قمه الهرم بتاع العمل التنفيذي. طب هل يحق لاعضاء البورد اوف دايركتورز ان هم يمثلوا في السينيور مانجمنت ولا لا يحق ليهم؟ يحق ليهم. عشان كده اعضاء المجلس نوعين من الاعضاء. اسمهم ايه بقى؟ اعضاء ايه؟ اكزكتيفز. اللي هم ايه اكزكتيفز دول؟ الاعضاء التنفيذيين. يعني هم اعضاء في مجلس الاداره وفي نفس الوقت هم اعضاء ليهم مهام تنفيذيه. وفي اعضاء ثانيه ما لهاش في الطبيعه التنفيذيه خالص. يمكن القانون لما اتكلم على الكفاءات بتاعت اعضاء مجلس الاداره والمنصرف والرايح المعامله الضريبيه بتختلف، مش كده برضه؟ فاكرين الكلام ده لما كنتوا بتدرسوا ضريبه ايرادات الاستثمار موجوده؟ صح. ها؟ ما هو لازم يتوه في الحته دي، لازم يتوه في الحته دي، لانه دخلت خلاص في احكام القانون 203 وما تعرفش من اكزكتيفز وبتاع، وبعدين الوزير نفسه النهارده ما يعتبر عضو في البورد اوف دايركتورز على سبيل المثال، رئيس الجمعيه العامه. فابتدت العمليه تدخل فيها لخبطه مع القوانين. لا لسه ما بتكلمش عن حكام خالص، انا ما بتحكمش دلوقتي لسه، انا بتكلم عن الهيكل اللي من خلاله ادرس كلمه الحكام. يمكن دي اول نقطه عندك في اول كلمه في الصفحه هتلاقي بتكلم على الجفرنس. بس عشان اقول جفرنس لازم اتصور ايه الوضع اللي هختار عليه ضروره الحكامه او الجفرنس نفسها. يبقى دي اسمها ايه؟ سيلكت ولا انلكت؟ سيلكت. تمام. سينيور مانجمنت بدورها بتختار ايه؟ الميدل مانجمنت. والميدل مانجمنت بتختار ايه؟ اللي هم دول بقى مديرين الادارات او رؤساء المصانع ورؤساء وحدات التسويق وخلافه، يبقى اسمها ميدل مانجمنت. وبعدين دي اسمها اوبريتنج البيبل مانجمنت. وبعديها مين؟ الغلبة منفذين بقى الامبلويز نفسهم. ده التنفيذ بقى. حلوة. زي ما احنا قلنا ان احكام سيرفنس اوكسلوري اكت اللي هو سوكس قال بنجيب مجموعه من الاعضاء المستقلين يعني ما لهمش في التنفيذ من اساسه سواء يجوا من جوه البورد نفسه او يختاروا من بره ونسميهم ايه شويه دول اوديت كوميتي كلمه اوديت يعني مراجعه وكوميتي يعني ايه لجنه مراجعه التصرفات لجنه مراجعه جميع التصرفات اللي بتحصل في الشركه دي تبقى فوق البورد ولا تحت البورد فوق البورد يبقى دي ابوينتد ولا الكتد بالمناسبه الكتد ايه ابوينتد يبقى دي تعين مش تختار مش تندخل يبقى دي اسمها اوبت كوميتي الاوديت كوميتي يبقى كان الهيكل التنظيمي من الناحيه الرقابيه من الناحيه الرقابيه ماليش دعوه بالناحيه التشغيليه او التنفيذيه عباره عن اوديت كوميتي فوق سواء اعضائها من جوه البورد اوف دايركتورز بس بشرط يكونوا اعضاء ايه؟ غير تنفيذيين اندبندنت عن التنفيذ او يجوا من بره ده واحد بعديها البورد اوف دايركتورز بعديها السينيور مانجمنت بعديها مستويات مختلفه المانجمنت بعديها التنفيذ حلو قوي بعدين يحق هنا بقى علشان الفاينانشال ستيتمنتس اللي طالعه دي مين اللي مطلع الفاينانشال ستيتمنتس دي مين اللي مطلعها مين اللي مطلعها الاوديت كوميتي ولا البورد اوف دايركتورز السينيور مانجر هي مش السينيور مانجمنت هي المانجمنت كلها والكتاب بتاعنا بنشتغل على اساس اول المانجمنت بعد المانجمنت بكافه مستوياتها يعني من اول النقطه دي لغايه تحت دي اسمها المانجمنت يبقى كلمة اللي في الهيكل التنظيمي في ليفلز كتيرة صح ولا غلط؟ وكل ليفل فيه اللي فوقي وفي اللي ايه؟ اللي تحتي فمهما اختلفت المسميات فهنسميها المانجمنت. يبقى معنى كده ان الفاينانشال ستيتمنتس اللي طالعه دي اساسا هتعتبر مانجمنت ريسبونسبيلتي يعني تعتبر ايه؟ management responsibility يعني مسؤوليه ايه مسؤوليه اداره تمام طالما هي مسؤوليه اداره والاداره داخله في عمليه التنفيذ يبقى يصح هنا ويحق ان كل الستيك هولدرز يعتمدوا عليها ويطمنوا لها والطمانينه بتاعتهم تزيد ولا يخافوا منها اسمع يخافوا منها لانه مفتاح القرار مع الاوضه طب يهم ايه المانجمنت اساسا انها تطلع فاينانشال ستيتمنتس مش معبره ايه اللي يهم المانجمنت كده لما تطلع فاينانشال ستيتمنتس مش معبره دي معناها ان هي ممكن تطلع لنفسها مكافآت وتدعم وضعها وتثبت وجودها في الشركه وكل دول اساسا تقعد على كرسي من حديد جوه الشركه يبقى معنى كده المانجمنت تند تو تميل الى تعمل اوفر شادوينج اوفر شادو ويندو دريس زي ما قلت لكم المره اللي فاتت انا بحاول اعيد بس المسميات الاساسيه بتاعت المره اللي فاتت عشان كل يبقى ايه شايف الصوره ويندو دريس دريس يعني ايه طب الستاره والويندو يعني ايه طب ايه اللي ورا الشباك دوت لما اشيل الستاره تلاقيه منور وجواه حاجات وحشه فمعنى كده ان المنور اللي جواه حاجات وحشه هي الحقائق اللي حصل عليها تعتيم عن طريق عرض مضلل للقوائم الماليه يسموه فرودجولنت فاينانشال ريبورتنج الاسم العلمي ليه فرودجولنت فرود يعني ايه فرود غش غش مش اختلاس غش في فرق بين الغش والاختلاس تمام الانبصلمنت هو الاختلاس. طيب يبقى ده بنسميه فرودولنت فاينانشال ريبورتنج. يبقى كلمة فرودولنت فاينانشال ريبورتنج يعني الريبورتنج اللي عملته المانجمنت في الفاينانشال ستيتمنتس للغير فرودولنت، يعني مليان غش مش بيعبر عن ايه الصح. تمام؟ يعني جواه ميس ستيتمنتس ولا مش جواه ميس ستيتمنتس؟ جواه ميس ستيتمنتس. يبقى اذا في مصطلح كمان انا النهارده بحاول اكتب لك مصطلحات، خلي المصطلحات دي بص لها اكتر من مره، بص لها اكتر لان دي ايديا ورجليا اللي هتحركني بعد كده معاك في المنهج. يبقى لازم اعرف كل مصطلح معناه ايه بالظبط، وبعدين مفيش حاجه عندي اسمها ده او ده، المصطلح الواحد يعني حاجه واحده. افرض مثلا في دوائين فرق بينهم نون، الدواء الاولاني يقتلك والدواء الثاني يعالجك، هتروح تقول ده ده او ده؟ عمرها ما تكون بدائل. العلم كده مفيش حاجه اسمها المصطلح ده او المصطلح ده، كل مصطلح يعتبر جارجون يدي سبيسيفيك مينينج في المجال ده. فاذا لازم تبقى كبروفيشنال عارف كل مصطلح بيستخدم فيه صح. كنا بنتكلم على الميس ستيتمنت. ميس ستيتمنت يعني معناها ان انا بحط القواعد الماليه بتاعتي مش سليمه. ميس ستيتمنت ذكر بشكل خاطئ. ميس ستيتمنت الميس ستيتمنت يعني لو في رقم على سبيل المثال وليكن رقم الكاش المفروض يظهر ب100 في القواعد الماليه، ال100 المفروض انها تظهر في القواعد الماليه ده الرقم الصح، ممكن يحصل فيه اكتر من شكل، يا اما ال100 تظهر 120 يا اما ال100 تظهر 60 يا اما ال100 ما تظهرش من اساسه. كل مصطلح من الثلاثه دول يدخل تحت عنوان الميس ستيتمنت. الاولاني اسمها اوفر ستيتمنت. كلمه تو اوفر ستيت معناها انك تعمل ريكوجنيشن اعتراف جوه القوائم الماليه بالفاينانشال اماونت مور ذان اتس بالظبط كده. يبقى الحقيقه بتاعته 100 انت اذكرته ب 120 يبقى انت عملت له اوفر ستيت، يبقى دي اوفر ستيت. ستيت ممكن تعيش واحده بس معلش تبقى راجع ورايا الحاجات العبيطه. مس ستيت التاني بقى يبقى اسمه ايه؟ اندر ستيت. طب والتالت اوميشن. اوميشن حسب اكيد طبعا هي طبعا فرودولنت فاينانشال ريبورتنج يبقى يعتبر فروض، يعني تعتبر انك بتغش. لو عندك ميزانيه الميزانيه الموجوده بحب اعملها بشكل بدل شيء هي الفرق مش كده هي شيء، لكن انا بحب اعرضها كده لاغراض ايه الشرح يعني بالانس شيت قائمه مركز مالي. البالانس شيت جواها من الحته دي اسمها ايه دي؟ اسيتس. وانا جاي اتعلم فكنت بسال واحد وبعت سيدي ليه اسمه ياسر، فبقول له اسف اسف يعني هي يعني الحمد حمد بيتكتب كده على فكره اسف قال يعني حمد. قلت له في الميزانيه بتدرس الاحمر وفي الناحيه الثانيه الحلويات بقى فاسد يعني اصول سواء بقى متداوله او ضريبه ده ماليش دعوه بقى في التقسيم. وبعدين الناحيه دي بقى في لايبيلتيز. لايبيلتيز يعني ايه؟ التزامات. لايبيلتيز يعني التزامات. وبعدين في ايكويتي تتكتب زي لايبيلتي لايبيلتي سواء شورت او لون. وبعدين في ايكويتي إيكويتي اللي هي إيه؟ حقوق الملاك. أنا في الجامعة كنت وراء حقوق الملاك مكتوب عليه لام مين؟ لام ألف لام. حقوق الملاك قرض برهن، أنا قرض برهن، قرض برهن. والله أول مرة شفت ميزانية في حياتي، كنت إيه رايح لمكتب محاسبة فقلت له عايز أشتغل معاك، قال لي أنت جاي إيه؟ كنت جاي أنت فبيوريه يقول لي قلت له جدول، قال لي اطلع بره. الله جدول الكلام ده طبعا من ثلاث سنين، انا متخرج من ثلاث سنين. مين اللي بالمناسبه هنا انا عايز اسالك سؤال، اسمها liabilities بمعنى التزامات ولا اسمها debts بمعنى ديون؟ ومين فيهم اللفظيه المحاسبيه الافضل؟ وايه العلاقه بين الليابيليتي والدبت؟ عيبنا؟ انا فوقي اسمع ليابيليتيز ولا دبت؟ ما انا سمع اللفظين انا مع بعض، دبت ولا ليابيليتي؟ ليابيليتي. طب ليه مش دبت؟ وايه الفرق ما بين الاثنين؟ المورد المورد؟ ده انا واخد من مورد بالاسم دي اسمها كونسايد جودز اللي انت بتتكلم عليها. ممكن تكون بضاعة أولادة في الأصول. طب ما عشان ايه؟ الليابيليتيز هو الأصل لكلمة ديت. هو الجسم أو الشنطة يعني هو الأصل زي ما احنا اتفقنا. طيب الأصل. ما يعني ايه الفرق ما بين دبت وليابيليتي؟ وايه المعنى العلمي السليم لما بتصور ميزانيه دبت ولا ليابيليتي؟ الاكيوميتد ايه؟ الاكيوميتد ديبريشيشن مثلا؟ الاكيوميتد ديبريشيشن مثلا؟ انتوا لسه بتحطوا في الميزانيات عندكم في الليابيليتي؟ الاكيوميتد كلها النهارده بتطرح من الاصول والنظريه المحاسبيه قالت ان ده اسمه كونترا كونتراكت كونترا اسيت اكاونت. قالت النظريه كونترا اسيتس وكونترا لايبيليتي او نيزر اسيتس نو لايبيليتي. كان حد يسالك ايه هو الطبيعه بتاعت التصنيف ليه؟ depreciation accumulated depreciation قول له لا asset ولا liability. طب البريزنتيشن بتاعه يظهر فين؟ بيظهر مخصوم من الاصل المتعلق به من جانب الاسيت. الاكثر بتاعته؟ الالاونس والاونس اكاونتس بالظبط كونترا اكاونتس ريسيفبل اكاونت. الله ينور عليك. في حاجات معينه كنت عايز اسال سؤال. بلاش تقول بروفيشن، البروفيشن خلاص احنا بنسميه دلوقتي في الشغل بتاعتنا الاونس. البروفيشن هو الديبت سايد اللي بيسمع في الانكم ستيتمنت. الاونس بتاعه هو عباره عن الكريدت اللي بيسمع كونترا. كم سؤال؟ خلاص هو البروفيشن كونترا فما يكون كونتنجنسي دي المشكله مش ده الفرق. طيب ادخلوا على الانسيكلوبيديا وشوفوا الفرق وهاتوا لي مقالتي هشغلكم شويه لازم نشتغل مع بعض. الانسيكلوبيديا دي موسوعه العالميه في التعريفات اركبها ودور كده وشوف الفرق بين الاثنين وشوف في المحاسبه وفي المراجعه بنعرضها على اسم لايبيليتيز ولا بيت ومين فيهم الاشمل والاعم والمصطلح القانوني liability ولا المصطلح المحاسبي هو liability والعكس صحيح. بحاول ابقى شيش الحته. طيب هنا في حاجه اسمها بقى الاكونتنج ايكويشن. ايه هي ايه الاكونتنج ايكويشن دي؟ الاكونتنج ايكويشن ايكويشن جايه من كلمه ايكوال. ايكوال يعني تساوي. يعني معنى كده ان الميزانيه هنا موزونه. لو انا قلت ان دول 200 الميتين هنا في منهم 50 او خلينا نبقى معقولين يعني في هنا منهم 220 في شركه قطاع عام صح ولا لا؟ تمشي ولا الحكاية؟ تمشي مع الله. ويبقى هنا في 20 ومجمع الخسائر او الاكيوميليتد ديفيسيت اخذ كل راس المال المساهم في الحكومه والتمويل كله على حساب البلد. دخلت شركات زي كده في القاعه. والله الحمد لله عندي كده ان شاء الله. وعندي انا شفت شركات بالوضعيه دي بالمناسبه. شركات حاجه بلوه صوت القبض طبعا، بس مش ده الوضع الطبيعي، مش ده الوضع الطبيعي، بس في شركات كده. ما هي يعني قرارات التأمين كانت بصيرة البورصة لا خليني مش البورصة، خليني ايه؟ لا دي خلاص دي يتوقف، مفيش اساسا هنا تداول سهمي زي ده في البورصة. يا نهار اسود، في تداول سهمي بالشكلية دي في البورصة؟ لا ما اعرفش. لازم يحصلوا دي ريجستر، مش يعملوا سسبنشن، مش يوقفوا دي ريجستر، يعني يوقفوا خالص، يطلعوا بره التداول خالص، لازم. يقدرش قول 120 على سبيل المثال، وقول هنا 80. المعادله المحاسبيه دي لو انا قلت لك ايه الكلف بتاعها، وقلت لك المعادله المحاسبيه دي ايه يعني ايه؟ اسيتس بتساوي لايبيليتيز زائد ايكويتي، وقلت لك اسيتس ماينس لايبيليتي بتساوي ايكويتي، وقلت لك اسيتس ماينس ايكويتي بتساوي لايبيليتي، يوزنها كده في عالم كله. توزينها في عالم كده ولا ما تكتبش؟ ما تكتبش، توزينها في عالم. الثلاثة صح من ناحية إن دول 200، ال 200 بيساوي 200، فيهم غلط. المعادلة الأولى أسيتس بتساوي لايبيليتي زائد إيكويتي، معادلة إيه؟ معادلة إيه؟ معادلة البالانس شيت أهي، يعني معادلة الجوينج كونسيرن، يعني معادلة ان الفاينانس يساوي الانفستمنت. مصادر التمويل، مصادر التمويل ما هو الذي يمول الاسس؟ لايبيليتي وايكويتي. يبقى مجموع مصادر التمويل بنوعيها لايبيليتي وايكويتي تمول الاسس، يبقى دي معادله وزن في الميزانيه في الدوري الكونسرف اللي هو اساس الاستمرار. حلو. المعادله الثانيه اسس ماينس لايبيليتي تساوي ايكويتي، دي معادله ايه؟ معادله الايكويتي. يعني ايه برضه معادله الايكويتي؟ معادله التصفيه. يعني ايه معادله التصفيه؟ يعني لا يجوز في جميع تشريعات العالم، مش في مصر بس، في جميع تشريعات العالم، ان الايكويتي اللي هم اصحاب الملكيه اللي هم الكومن ستارز ياخدوا مليم واحد الا بعد ايه؟ لا تركة إلا بعد السداد الديوماتي في الكلام بالظبط. يبقى معنى كده ان الريزيدجوال بيسموه كده ساعات، الريزيدجوال يعني ايه؟ المتبقى اذا تبقى. طب اذا ما تبقاش، يعني لو الشركه بعت الاصول دي طلعت ب 80، هتقسم ال 80 على اللايبيلتيز 120 في قسمه اسمها قسمه الايه؟ الغرماء. بالظبط كده، قسمة الغرماء، وليها ترتيب في الفيدرال بانكراكسي كود ونقل التفصيل. يبقى معنى كده اذا انا بعت الاصول دي ولقيت لي 200، لا بلاش 200، بس مش لازم تساوي البوك فاينانس، جابت لي 130 هديك 120، والمتبقى الريزيدجوال يروح ايه؟ للايكويتي. تمام زي العسل. اذا الايكويتي ليها معنى ثاني غير ريزيدجوال. ليها معنى ثالث، ليها معنى ثالث نت اسيتس. نت اسيتس يعني ايه؟ الاصول بعد سداد الايه؟ الالتزامات. يبقى اسيتس ماينس لايبيليتي بتساوي ايكويتي، بتتقال عليها نت اسيتس او بتتقال عليها ريزيدجوال. في بعض كتب الفاينانس زي فان هول مثلا بيسميها ايه؟ بيسميها نت وورث، صافي الثروه، ولو انها تعبير ضعيف في ظل المحاسبه الماليه، لان مفهوم الثروه مفهوم فاينانس مش مفهوم فاينانشال اكاونت، لكن انا اعرف على فاينانشال اكاونت. المعادله الثالثه بقى ايه رايك؟ تعبر عن ايه؟ تعبر عن ايه؟ انا عملت لك انترفيو بقول لك ايه الغلط في المعادله الثالثه ولا ايه الصح بتاعها، واذا كنت صح تعبر عن ايه؟ ترد عليا تقول ايه؟ الى الصمت الرهيب. وفجأة لا يقول لي ياخد 5 جنيه، لا تخرج في بيتي النهارده بصرف فلوس كده. طب ادفع حاجة؟ ماشي. طب انا هعملها معاك بطريقة تانية. لو كل واحد يقول لي 5 جنيه هخصم عليهم من السوق عشان ما ادفعش حاجة. ماشي؟ الله ينور عليك استاذ، انت عندك فريق سينكينج عالي. اشتغلت في جيمات قبل كده؟ عندك كريتيكال سينكينج حلو، اتفضل. المعادله الثالثه مش التنفس الثالث، يبقى المعادله الثالثه دي غلط. المعادله الثالثه دي حساب مش محاسبه. عارف ليه؟ المعادله الثالثه بتفترض ان الاصول تباع لو حصل نصفين، وتسدد للايكويتي، فاذا تبقى شيء يروح لمين؟ هذا صحيح؟ طبعا اه. يبقى المعادله الثالثه دي ضد كل الاعراض القانونيه والفقهيه على مستوى العالم، دي ضد الريجستريشن، ضد التشريعات كلها. اذا المعادله الثالثه دي حساب مش محاسبه، المعادله الثالثه دي حساب مش محاسبه. في فرق بين المحاسبه والحساب. لا، المعادله المسطريه هي محاسبه في مفهوم التصفيه، والاولى هي محاسبه في مفهوم الاستقرار، اما المعادله الثالثه لا تجوز اساسا، لا تجوز اساسا. طب من هنا بقى اوريك الكريتيكال ثينكينج بتاعك. اللايبيليتيز اللي انت شايفها قدامك دي من مصلحه البورد، بلاش البورد، المانجمنت في القوائم الماليه انها تعمل فيها ايه؟ تكترها ولا تقللها؟ تقللها. تقللها يعني تعمل لها اوفر ستيتمنت ولا اندر ستيتمنت؟ تعمل لها اندر ستيتمنت. يبقى الشق ده غالبا المانجمنت لما تعرض القوائم الماليه وتصورها بشكل فاينانشال ستيتس فور اكسترنال بيرسز، الوضع الفرودولنت بتاعها، الوضع اللي هو عايز يعمل اوفر شادلنج او ويندوز ريس، يبقى الهدف منه تو اندر ستيت اللايبيليتيز اور فولي اومنت او تشيلها بالكامل. اذا اهم اجراءات المراجع، اهم اجراء للمراجع وهو بيراجع بند اللايبيليتي في شركه لها اسهم في بورصه، يكون بيدور على الاكزيستنس، يعني هل ليها وجود او لا، ولا بيدور على الكومبليتنس لللايبيليتي، على الكومبليتنس. بدور في مدى الاكتمال، بشك ان اللايبيليتي مش مكتمله، بشك ان اللايبيليتي سم اوف اتس اللايبيليتي كشركه مش موجوده. يعني ممكن اعمل مصادقات ولا مش ممكن اعمل مصادقات لكل مثلا الكريديتورز على كل اشكالها؟ تعمل ولا ما تعملش مصادقات؟ ها ايه رايك؟ يجوز ولا لا يجوز المصادقات؟ كونفورميشن. لما تيجي تعمل مصادقه للسبلايرز على سبيل المثال، ايه هو الليسته اللي انت هتشتغل عليها وانت بتشتغل على مصادقه السبلاير؟ السبلاير يعني في البيول مش في الريسيفر، السبلاير في حته الايه؟ الشورت تيرم ريت. لما تيجي تعمل مصادقات للسبلاير، السبلايرز اللي طالعين عندك ب 100 جنيه، الشركه كتبتهم ب 100 جنيه، وانت بتقالي لسه بالسبلايرز اللي عندك بيان اساميهم، هتعمل ايه؟ الايتشنج بتاعها على ريسيفابلز. انا بتكلم على سبلاير، ما تتمسكش بوجهه نظرك، انت شاطر انا عارف، بس ايه؟ لسه انت بتخرج جديد شويه. يعني تعتبر سنه سنتين. سنتين وربع، ثلاثة؟ طب كويس. بس لسه برضه، لسه. طيب، يبقى هنا نعمل ايه؟ معظم المراجعين مش حريفة يعتمد على اللستة اللي بتوضح تفصيل السبلاير اللي صادق عليه، وده غلط. انت تروح لإدارة الشركة اسمها إدارة المشتريات. إدارة المشتريات ماسكة سجل الموردين المعتمدين مع الشركة. تروح لسجل الموردين المعتمدين اللي موجود في إدارة المشتريات وتعمل فيه لستة كاملة وتصادق اللي ظاهر مفيش تعاملات معاهم السنة دي أو اللي رصيدهم أقل ما يمكن، لأنك مش خايف من التضخيم، أنت خايف من التصغير. تشوف بتضربها فين؟ بتضربها من النخاع، من ورا خالص، ما تجيبهاش على اللستة اللي بتديها لك المانجمنت. طيب. ممكن اقول لك ليه؟ علشان المعادله شوف انا الاول الفرضيه بتاعتي قلت ايه؟ عشان تخلي بالك، قلت بالنسبه لشركه اسهمها متداوله في ايه؟ في البورصه. لما شركه اسهمها تبقى متداوله في البورصه معنى كده ان كل ما يكون الاسيتس بتاعتي ناقص اللايبيليتيز، واللايبيليتيز تبقى صغيره يبقى الايكويتي، ولما تبقى الايكويتي عاليه يبقى البوك فاليو للسهم الواحد كبير، يبقى ده انديكيتور ان الفير ماركت فاليو للسهم ماله عالي. يبقى معنى كده ده بيعمل استابلشمنت للاداره يبقى ليها وبيخلي شكلها حلو قدام الملاك حلو قوي. ده احيانا بالظبط كده، بس دي اوضاع تمويل لما تبقى الشركه داخله على ميرجنج علشان خاطر اعمل حاجه اسمها تبادل فاينانسز. تبادل كل حاجه دي يعني ليفرج باي اوت، بس دي موضوع كبير قوي. ليفرج باي اوت ان انا اخرج الشركه في الديون واشتري سهمها على اقل ما يمكن، بس ده موضوع يخص مجلس الاداره في بعض الاختلاسات الاستثنائيه، بس مالناش دعوه بالاستثناء. كمان من مصلحه الشركه لو هي بابليكالي هولد. بابليكالي هولد يعني ايه؟ اسهمها متداوله في البورصه. بابليكالي هولد ما تنساش الاسم ده، اسهمها متداوله في البورصه بابليكالي هولد. الشركه لو اسهمها متداوله في البورصه من مصلحتها تعمل ايه في الاصول؟ تكبرها على صغرها. كبرها. ما المعادله، بص المعادله مره ثانيه، اسيتس ماينس لايبيليتي تساوي ايه؟ يبقى ريكفر الايكويتي حاجه من اثنين، يا كبر اصول يا قلل التزامات، يعني الاثنين صح ولا غلط؟ ودي اللي عملتها انرون بالمناسبه. انرون لعبت حوالي 600 مليون دولار في تكبير الاصول ودفع عليها ارخص، عشان كده ارخص النهارده. يبقى معنى كده ببساطه ان يا اما اعمل اوفر ستيتمنت في الاصول، يا اما اعمل اندر ستيتمنت او تخفيض في اللايبيلتيز اور بوت عشان ازود الايكويتي والبوك فاليو بالظبط. انديكيتور واحد انديكيتور للفير ماركت فاليو يحيى، ومن ثم الشركه دي تترفع حقها. تمام. لو انا كاوديتور، وده حصلت واقعه في الثمانينات اعتقد اسمها الترا ميرور، الواقعه دي حصل فيها ايه؟ ان المحاسبين المراجعين بلاش المحاسبين كانوا بيراجعوا شركه معينه. الشركه كانت ليها مقر بعيد يعني بره امريكا، فاللي حصل ان هم ما بصوش على المقر، طلبوا المستندات وقالوا ان المقر دوت كانوا بيعملوا فيه توسعات انشاءات، فلقيت ان دفاتر المشروعات تحت التنفيذ، مشروعات تحت التنفيذ يعني فيه توسعات مش مكتمله وما بتعبرش عن حقيقه الوضع، والقيود اللي فيها مضروبه ومش قادرين يحققوا، وكان رقم المشروعات تحت التنفيذ رقم كبير ما كانش صغير. فخرج فيه انه عملوا كواليفيكيشن على الاوديت ريبورت، يعني قالوا ان اور اوبينيون the financial statements are not fairly in according with generally accepted accounting principles، ما هياش ممثله تمثيل صح وفقا لقواعد المبادئ الاساسيه المتعارف عليها. وكتبوا اكسبلاناتري باراجراف اللي هو باراجراف يشرح ليه هم عملوا الادفرس اوبينيون ده. قالوا ليه؟ لان رقم المشروعات تحت التنفيذ عندنا بنسميها سكوب ليميتيشن عليه. سكوب ليميتيشن مصطلح تقيل قوي في الاودت. سكوب ليميتيشن، مش قادرين نحقق من هذا الدفتر او مجموعه الدفاتر الموجوده الصح بتاعه والرقم بتاعه. طلع القوام الماليه على كده، وطلع مع التقرير بتاع مراقب الحسابات، وعمل الاكسبلاناتوري باراجراف. بعض المساهمين بعد شهور حصل تداول لسهم الشركه دي في البورصه، طبعا كان بيتداول. بعض المساهمين اتضروا جدا، وبعديها حصل وقائع نمت الى علم المساهمين اني ما كانش في انشاءات خالص، وان الدفاتر دي كانت بتعبر عن ارقام وهميه لانشاءات ملهاش وجود. المساهمين رفعوا قضيه على مكتب المحاسبه، كان ساعتها ديلويت اند تاتش الوقت ده، وقالوا احنا بنتهمك بالجروس نيجاتيفز بالاهمال الجسيم. قال لهم انا مفيش اهمال جسيم، انا عملت ادفرس اوبينيون والله، واللي حصل لما عملت الادفرس اوبينيون كان قدامي سكوب ليميتيشن فانا وعدتكم. قالوا له لا، الاكسبلاناتوري باراجراف اللي انت كتبته، انت كتبت ان السكوب ليميتيشن بسبب الان ابروبريت ريكورد كيبنج بتاعك. يبقى انت بتتكلم في الفاليويشن، مفيش فاليويشن كمان قدامنا عشان نشوفه، ده اسيرشن واحد. ان فاكت ما كانش فيه اكزيستنس، انت بتتكلم ان ما كانش فيه اساسا اكزيستنس. يبقى معنى كده واجب مراقب الحسابات اللي هيشهد على القوائم الماليه طالما ضرب اسيرشن واحد زي الاكزيستنس او زي الفاليويشن او زي البرزنتيشن او زي الكومبليتنس بس كده يكتفي، ولا لازم يدي رايه بعد ما يبص لكل الاسيرشنز. وفعلا لغايه ما تمشي عبر ساعتها غرامه حوالي 7 مليون دولار في الوقت ده في المال براكتس انشورنس دفعته قبل. يعني معنى كده ده عايز يقول ان الواجب الرئيسي على مراقب الحسابات في الاكسبلانات والباراجراف انه مش مجرد ان انا جيت اذكر صوبيني انا نجاح حميد نفسي، ده قلتهم بالاهمال الكثير لانه الاوديت بروسيجرز اللي طبقها اقتصرت على غير الفاليويشن وما اشتغلتش بند ان هو يعمل اوبسرفيشن للمقرات الجديده، وبالتالي ما كانش فيه اي اكزيستنس ليها. الامر فعلا تعرف عن المساهمين للخساره. اذا لما نيجي نتكلم عن الفاينانشال ستيتمنتس دي المحتوى بتاعها عباره عن assertions. assertions. assertions يعني ايه؟ assert يعني يؤكد. المانجمنت تؤكد لكل بنك، تؤكد بالنسبه للكاش انه موجود، انه بروبرلي فاليد، انه كومبليتد، ان كل البرزنتيشن والديسكلوجر المتعلقه بيه حصلت لكل بنك من البنود بتاعت بنك. عشان كده الفاينانشال ستيتمنتس كلها assertions. كل بند فيها دي خمسه اسيرشن زي ما محمد قال لكم المره اللي فاتت في البيرن سي. طيب دي هندرسها بالتفصيل عشان كده مش عايز ادخل فيها قوي سيبها من بره. فالاسيرشن دي مسؤوليه مين؟ المانجمنت. حلو قوي. اذا انا النهارده كاوديتور جاي عشان ابص على القوائم الماليه وحاسس ان ممكن يكون جواها مس ستيتمنت او خطا، يعني بروجرام فاينانشال ريبورتنج يوجد مصلحه. وطبيعي ان المانجمنت واحده من الافراد صاحبه المصلحه، تمام؟ واتفقنا لو الشركه بابليكالي هيلد الخوف كل الاسيرشنز مش بمستوى واحد في جميع البنود، يعني اللايبيلتيز الاسيرشن الاكثر خطوره الكومبليت، بينما الاصول الاسيرشن الاكثر خطوره فيها الاكسيستنس والفالويشن، لانه انا بخاف ان ما يكونش في اصول وشك ممكن احط لك مثلا 30,000 وحده على نفسك وهي مش موجوده اساسا. صح ولا غلط؟ فعشان كده بتعمل لها فيزيكال اوبزرفيشن او فيزيكال كاونت. بس خلي بالك من الجمله لان دي بيقع فيها كتير قوي من المراجعين. ليس المراجع ملتزما بالفيزيكال كاونت، ولكن المراجع ملتزم بالاوبزرفيشن للفيزيكال كاونت. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لو عمل هو فيزيكال كاونت، فيزيكال كاونت يعني الحصر المادي، يبقى الاندبندنس واقع لانه عمل عمليه تنفيذيه ليست من مسؤوليته، لان هو الاندبندنس يعني ما بيشتغلش بايده. لكن لما هو يعمل اوبزرفيشن للفيزيكال كاونت وياخد تيست بيس زي ما هو عايز، يبقى ده هو بيقوم بعمل المراجع اللي هو انه بيشتغل بالجادجمنت بالاسسمنت، لكن ما بيشتغلش كاكسكيوتوري او بيشتغل عمل تنفيذي. يبقى عشان كده لما حد يكتب فرع عمله مش كما قمنا بالجهد، كما قمنا بالملاحظه. في بعض الناس بقى بتحاول توقع استقلاليه مراقب الحسابات، وبتوع الجهاز بيلعبوا معانا اللعبه دي هم عن عدم وعي. يقول لك انه في تاريخ وساعته وبحضور فلان الفلاني مراقبا على جهاز مركزي المحاسبات وفلان عن مكتب فلان الفلاني تم جرح. شوف الجمله دي خطر جدا، خطر جدا، لان كده انت اعترفت كمراقب جهاز ان استقلالك وقع. لا، ده وبحضور فلان الفلاني مراقبا ملاحظا وبحضور لجنه الجرد بعدين تم كذا. وطبعا يوصى بعد كده يعني في حاجات تكنيكال قوي انا مش عايز اتكلم فيها النهارده، لكن القاعده انه ما تخلوش ايدك استقلالك بان هو يخليك تقوم بعمل ايه؟ تفتيش حضرتك. فاتكلمنا على ان الفاينانشال ستيتمنتس ممكن تبقى محل مس ستيتمنت كتير، فعشان كده مفيش طمانينه في قلب الستيك هولدرز قدام الفاينانشال ستيتمنتس بالانكلوجنز بتاعتها من اسيرشنز. يبقى الحل بتاعها نجيب مين؟ نجيب حد محايد انترميدياري. انترميدياري يعني وسيط. هذا الانترميدياري او الوسيط اسمه اكسترنال اوديتور. اكسترنال اوديتور يبقى الاوديت يعني المراجعه. علشان ايه الاكسترنال اوديتور يجي؟ يبقى ده اسمه اكس. اكسترنال ده بطل رسمه خالصه وجاي من بره. وممكن يكون اكتر من اكسترنال اوديتور بالمناسبه، يعني الجهاز المركزي المحاسبات يعتبر اكسترنال اوديتور، لكن في الشركات اللي احنا بندخلها ممكن كمان يبقى مكتب من مكاتب بتاعت مثلا حاسب حسن او خلافه، يبقى في اكتر من اكسترنال اوديتور وفي اكتر من عمل اوديت بيتم على الجهه. احيانا تبع وزاره معينه الوزاره بتشهد ويجي اكسترنال اوديتور خارجي ويجي الجهاز كمان مراقب، يعني معنى كده ممكن تبقى مالتي تاير اكسترنال اوديتور في بعض الحالات. لا بتقرير مختلف. المسؤولية هيلبسها مين؟ كل واحد فيهم على حده. لأن المفروض الاوديت بروسيجرز اللي تم كانت تكشف له بعد وقت المراجعة ما اكتشفش. فلو مرجع كل الاوديت. مش واحد بس. كل واحد له. ما عشان كده بنقول اوديتور تو اوديت الفاينانشال ستيتمنتس او اوديت سم بورشن من الفاينانشال ستيتمنتس، دي بنسميها اقبوة اللي هو اصلا كومبريهنسيف بيسز اوف اكاونتنج اكثر زي جاب، ودي بتبقى اسمها الريدبل بروسيجر. بس ده موضوع خاص جدا مش القاعده العامه. بتكلم في اكسترنال اوديتور القصه اللي هيراجعها الفاينانشال ستيتمنتس نفسها. فعشان كده انا يهمني اكسترنال اوديتور بالمفهوم الشمولي مش فور سبيسيفيك اريا او سبيسيفيك اكاونت، لا بصفه عامه. الاكسترنال اوديتور ده مين اللي هيعينه ويحدد اتعابه وتعيينه وهو الاخر زي ما احنا اتفقنا مره؟ ها؟ البورد اوف دايركتورز قديما قال في سان فرانسيسكو اوستراليا النهارده المفروض مين؟ الاوديت كوميتي. وهتقول له التقرير بتاعك، وهتقول له التقرير بتاعك ده علامة وصل وعلامة مصداقية ما بين ايه وايه؟ علامة وصل ومصداقية ما بين البرنسبل اللي اسمه جماعة المستفيدين من بارا ستيك هولدرز وايضا المانجمنت بصفتها مطلعة القوائم المالية. يبقى اذا دوره يعمل ايه؟ دوره يختبرها، يعمل اختبارات، يعمل تستات. عشان كده بنسميه التستر. يبقى التستر يعني معنى كده ان هو بيعمل سيرفيس خدمه اسمها مراجعه. المراجعه اتستيشن تو اتست. تو اتست بغرض ان انا اعبر عن رايي ولا لا. يبقى معنى كده الاوديتور ساعات بيدلعوا اسم التستر وبيقوم بوظيفه هي المراجعه الكامله في اخر السنه القوائم دي اسمها اوديت ده اتستيشن. او بيعمل ريفيو بيسموه الفحص المحدود تقريبا الربع سنه بيسموه الفحص المحدود على ارض الواقع العمل. فحص محدود ريفيو الاثنين يعتبروا اتستيشن سيرفيسز. يبقى الاتستيشن معناها اكسبريسنج ان اوبينيون. بس في الريفيو في الفحص المحدود بتنفي العلم بتقول nothing came to our attention that can invalidate the financial statements presentation in conformity with GAAP. لكن في الاوديت وهي اقوى خدمات الاتستيشن بتقول in our opinion the financial statements are fairly stated in all material respect in conformity with general accepted accounting principles. هنا تفرق بقى، هنا تفرق انك انت بتدي positive assurance لكن بالنسبه للريفيو بتدي negative assurance ما جاش الى علمنا ما يخلي قوام ماليه مش معروضه في طريقة فريقنا كبير. يبقى الاتستر اللي هو الاوديتور بيراجع على السيرتر. ما هي المانجمنت اللي اسمها ايه؟ السيرتر. كل دول ده هي الايه؟ السيرتر. يبقى السيرتر اللي هي المانجمنت والاتستر اللي هو الاوديتور يبقى لازم ما يتعينوش المانجمنت ولا الاستقلال، ما تحددوش اتعاب المانجمنت ولا الاستقلال، ما تجددش تعيينه المانجمنت ولا الاستقلال. في جمعيه حكوميه قول لي ده صح ولا غلط؟ قبل ما يظهر مفهوم الاوديت كوميتي، وانا في مصر ابتدوا ياخدوا مفهوم الاوديت كوميتي في بعض الشركات، رسيت الجمعيه العامه على اختيار مكتب حازم حسن بصفته مراجعا لحسابات الشركه. قول لي ايه الخطا في هذا الاختيار؟ وعمل ايه هذا الاختيار للمانجمنت؟ تعال اقول لك الكيس يا جماعه. عايزين بس نتفق على حاجه، اي تليفون بيبوظ الدماغ خالص بيودي الواحد تعالى تاني. مش عايز تليفون خالص، هو في خالص بقول تكليف الجمعيه العموميه باختيار مكتب حازم حسن وشركاء ليكون مراقبا، بيسموه كده مراقب يعني ايه؟ هيكون مراجعا، بيسموه رايح حسابات، مراقبا لحسابات الشركه. ايه الخطا في التكليف ده؟ مش دي اللي بتحصل في الجمعيه العامه؟ دي المصيبه الصغرى، وفي مصر كلها اللعب كله في الحته دي. اقول لك ليه؟ مكتب حازم حسن ده كام شريك؟ حوالي 38 شريك. طب انا بالشكل ده اخترت المراجع ولا اخترت الانتيتي اللي جواها 38 اوديت باطنه؟ كده خلاص التكليف باطل. واختيار المانجمنت، ما ممكن المانجمنت يبقى لها صحوبيه مع بارتنر معين ويكلف له العمليه، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده انه ما تمش اساسا عن طريق الجمعيه العموميه باختيار المراجع، وبالتالي المراجع ملوش اي استقلال، لان المراجع حط قدام المانجمنت 48 او 38 اختيار باختيار. يبقى معنى كده ان وفاء الاندبندنس من قبل ما يبتدي الشغل اساسا، والكوليوجن موجود من قبل ما يشتغل. ما ده اللي وقع برمانات وورد كام وايرور، انه لقي ان المانجمنت بتعمل له استشارات وبتديله، لقوا في ميزانيه ارثر اندرسون ان حوالي كانت 40 مليار دولار في السنه اللي وقع فيها في سنه 2002، ان حوالي 60% او 62% منهم كونسلتنج سيرفيسز والباقي اوديت. نعم، اتعاد الكونسلتنج حوالي اكثر من التلتين او قريبه من التلتين، والاوديت الباقي حضرتك عامل فرق في السكه العين. ما طبعا ايه المشكله يعني؟ يبقى انت معناها انك زعلان في القوائم الماليه، ماشي يا عم احنا هنراضيك وكل حاجه عشان تطلع ايه؟ unqualified opinion. يبقى معنى كده ببساطه انه مش مسموح للاكسترنال اوديتور اللي هيعمل العمليه انه ياخد كونسلتيشن من شركه. وده طبعا التعديلات في الشخص الثاني اشتغل بهذا المجال، اشتغلت بهذا المجال. يبقى بارتنر شغال في بارتنر طالع يتولى العمليه دي، وما يكونش ليه ايه؟ وما يكونش ليه اي اعمال الشهاده بعد كده. تمام؟ يبقى هنا حصلت الرابطه الداخليه، حصلت الرابطه اسف الخارجيه ما بين ان المانجمنت اللي تهتم وعندها كونفليكت اوف انترست، تضارب في المصالح، ان اطلع قائمه ماليه صحيحه، بيت الشهاده في ايديه اكسترنال اوديتور، هذا الاوديتور ما هوش معين من قبل المانجمنت، اذا هيشهد الشهاده بتاعته من واقع استقلاليته. في نص الصفحه كده عندنا في مصر في التقرير مكتوبه في نص الصفحه كلمه اندبندنت اوديتور. حد قراها قبل كده؟ تقرير مكتوب عليه تقرير مراقب حسابات. كلكم شفتوا التقرير بتاع مراقب حسابات ولا لا؟ هات لنا شويه اكتب عليهم الاسامي وهاتهم لهم، يعني وزع عليهم كام واحده كده بحيث ان الناس تشوف يعني ايه تقرير مراقب حسابات. تقرير مراقب الحسابات ما بيتكتبش في وسط الصفحه ايه؟ اندبندنت. عارف الجاز تقول لك ايه؟ الجاز اللي هي جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرز، لو ما اتكتبتش اندبندنت صريحه هو فقد استقلاله، ولا يحق له ان هو يطلع تقرير ولا يجي شهاده. مش مكتوبه في مصر خالص. اتحدى طلعوا لي تقرير واحد مكتوب فيه تقرير مراقب حسابات مستقل، اللي هيطلعها لي هديله اللي هو عايزه. استاذ المراجعه بس ما هو ده، ما هو ده يبقى في حاجه بقى اسمها الستاندرد. ما هو بنتكلم على مصر والترجمه. ما هي دي المشكله، هي الترجمه دي على فكره اساسها للمعايير المعيار الامريكاني اللي قد قمنا بمراقبه. ها؟ طب ما هو المترجم ما فهمش، هو سمى اندبندنت. ها؟ سمى اندبندنت بمراقب حسابات. حول كلمه، ده حول المصطلح. افترض كلمه مراقب ان هي اندبندنت. المعيار يعني معيار. الستاندرد اوديت ريبورت هقول لكم بعد البريك الستاندرد اوديت فريمور اللي هو الاكسترنال اوديت فريمور ويهمني جدا تكون عارف شكله ليه مواصفاته. اول مواصفاته انه التايتل بتاعه في نص الصفحه يكتب الجمله دي اندبندنت. لو الكلمه دي ما اتكتبتش اكسبليسيتلي صراحه ما يتفهمش منها الامبليسيت اندبندنس, يتفهم منها الامبليسيت كسر هذا الايه الاندبندنس يبقى ديبندنت, يبقى اندبندنت اوديت ريكورد. احنا عندنا في مصر ميزانية تلاتة. انا سامع على شركة بتاعت الكابلات حد داخل الورصة من 13 الى 65 بمناسبة ايه؟ بمناسبة ايه؟ في ديني حدث يبرر ده عشان راس مصنع جديد يا حبيبي. فتحة مصنع جديد يعني ايه؟ نسبة مكاسب راس مالية مش متوقعة ومتوقع وهي بتشابه مصالحها الحالية التعاقدات اللي داخل فيها كانت فيها يعني احنا في مصر ده اسمه سوق القطيع فريند از فريند كله زي الغنم عيني عنك. وبعدين كم مليار اللي بتلعب بيهم عن طريق الكبار دخوا ليه؟ سوق مصر كله كده سبيكتيشن طب ما ده طبيعي ما ده طبيعي يعني لو في اندبندنت حازم حسن النهارده يمسك حوالي 80% من المهنه في مصر ويتحكم في اصداريات المهنه اللي في مصر ده عيب. قرار رئيس الوزراء انا ما شفتوش بس احدى الجهات الكبيره قالت لي ان هو اول استراتيجي في الحوكمه في مصر. طب انا عارف ده كانوا شاتمينه وبيقولوا البطرس غالي وكل عقود وزاره الماليه اشمعنى مكتب حازم مين هو بيدخل بس هل يسبب فين التلاعب والسياسه التلاعب بكل يعني انا مش فاهم يعني كده هنمشي في الموضوع ده ماشي يا اسطى. طب ايه في المية في المية فيه؟ وبعدين يوم ما طلعت اساسا للمعايير واتعرضت انا فاكر الجزار كان عندنا قال لهم مش عيب عليكم تدخل قدام مجلس الشعب القانون مهنه جديده والجهاز ما قالوش راي اساسا رجع المشروع مره ثانيه قال لهم طالما انتم مش عايزين اساسا يبقى لنا راي وبتقولوا لنا اه للتمرير يبقى عمرها ما هتكون مهنه ولا هتستقيم انها تكون مهنه اساسا. ما علينا انا مش عايز ادخل في الحاله ده بس واضحه حته المونوبولايزيشن لعمليه المهنه. بعد الديبندنت ريبورت في الادريسيف الادريسيف هو الموجه له الموجه له التقرير بيقول لك تو هو بيبتدي لك تو الى الى مين؟ عارفين لو اجل المانجمنت فقد استقلاله فقد استقلاله استقلاله ضعف خلاص لان انا بوجه تقرير وبعد الاتستيشن على الاسيرشنز اللي مقدمها المانجمنت واجهه المانجمنت يبقى تو مين؟ قول زي ما انت عايز بقى قول تو بورد اوف دايركتورز قول تو بودي كوميتي قول تو كافه المستفيدين ستيك هولدرز زي ما انت عايز لكن نيفر ايفر منشن في الادريسيف لكلمه ايه؟ مانجمنت لان دي امبلايد معناها فقد خلاص فقد لا يبقى تو بي او دي بي تو اون كوم تو ستيك هولدرز ده الادريسيف. بعد كده يبتدي يتقسم التقرير الستاندرد اوديت ريبورت اكسترنال اوديت ريبورت الى ثلاث مناطق. منطقه رقم واحد دي بنسميها تذكروا ازاي مفيش انترودكشن صح؟ يبقى انترودكتوري باراجراف انترودكتوري باراجراف الباراجراف بتاع الانترودكشن. وبعديها المنطقه رقم اثنين دي بنسميها سكوب باراجراف. وبعديها المنطقه رقم ثلاثه بنسميها اوبينيون باراجراف اوبينيون باراجراف. يبقى الستاندرد اوديت ريبورت في ثلاثه باراجراف مش واحد واحد انتروداكتوري باراجراف سكوب باراجراف اند اوبينيون باراجراف. وبعدين في السيجنتشر هنا لو لقيته برضه ختم مكتب المراجعه لا لو لقيته خير كلامك لما رجع حكم حسن حسن قول له انا اسف مفيش استقلاليه وانا مش شايفه من الريبورت. فلازم البارتنر اللي عمل العمليه يحكم بالخير هو يمضي هو. طبعا المصيبه السوداء في معظم الشركات عشان ايه هو ساعه الجد قدام القانون انا ما رجعتش حاجه عم تتكلم في مين؟ احنا في حزب 38 واحد بتتكلم في اسد. هو مجدي حشيش كان لعيب كبير عندنا. مجدي حشيش مش طلع منه زي الشعر العجين ولعب كل ايام الريان وايام مش عارف ايه ومجدي حشيش اللي شعره لعبه الاكويتي اساسا قال لهم انت عايز على حاجه اللي انا هقول لكم بعض. ليه لعبها؟ لان ببساطه اثبت المسؤوليه ايه الريسبونسبيلتي اساين يبقى السجنشر ده على مكتب الحاسبه لا على البر. وفي كمان بارتنر تاني بخلاف اللي عمل العمليه المفروض يمضي جنبه النهارده في قواعد الكوريتي ده المفروض. بعد كده في الديت ما لكش دعوه الديت اللي هو ايه؟ التاريخ. تفتكر بقى التاريخ ده بقى امتى؟ اول ما بتخلص الفيلد وورك بتاعك تاريخ. ليه بتحطوا تاريخ انتهاء الفيلد وورك بتاعك؟ عشان في احداث بقى وانت في مكتبك ممكن تكون حصلت وانت مش على علم بيها. في احيانا الاستثناء بيبقى في دول ديت احيانا لو نمى علمك الى بعض الاحداث واتخذ فيها اجراءات يبقى الديت الاصلي والديت الثاني للاحداث اللي هي اللقطه اللي بنسموها السب سيكونت ايفنتس. السب سيكونت ايفنتس خدوا 10 دقايق ونشرح مع بعض المحتويات. في حد يا جماعه جه متاخر من غيرك شيك باسمه طيب بس تحس ان هم برضه هيطلعوا كرنيات وكده فيطلعوا على الحساب الموجود. حد النهارده لقى حد من البوابه سبب له مشكله؟ حد عمل مشكله مع البوابه؟ طيب بحيث بس كانوا بيدوروا على واحد كان عمل مشكله. كنا بنقول انه طبعا احنا مش هيهمنا قوي في الانترنال اوديت تفاصيل الاكسترنال اوديت والريبورت بس علامات الاندبندنس والمعرفه دايما المعرفه المقارنيه مهمه. لما تعرف حاجه بتقويها في حاجه تانيه انما الاضداد او انما الاشياء بالاضداد تعرف لما تمسك حاجه وضدها او حاجه والكومباتبيلتي بتاعتها بتبقى تقوي المعنى شويه. بيبتدي هنا بعبارة بيقول فيها ايه؟ We have audited. شوف السيرفيس اللي عملها The financial statements القوائم المالية of XYZ company في شركة ولازم يبقى عارف الشركة طبعا كده القوائم المالية As of December 31st سنة كذا وسنة كذا ممكن يرجعها كومباراتيف. وبعدين يقول ايه؟ The financial statements العبارة دي بقى مهمة جدا في الانترودكشن. The financial statements are management responsibility. Our responsibility, or in Canada, the title of the introductory paragraph, our responsibility is to express an opinion, أن نعبر عن رأيا. Is to express an opinion. هذا an opinion based on our audit. مبني على ايه؟ على الاوديت بتاعتنا. يبقى معنى كده ان الفقرة دي فيها علامة مميزة للفصل بين المسؤوليات ولازم قارئ البيانات الماليه اللي هيقرا الفاينانشال ستيتمنتس وعليها الكفر اللي اسمه الاكسترنال اوديت ريبورت يبقى شايف بعينه مسؤولية مراقب الحسابات عمل ايه؟ قال له وهاب اوديت، يبقى انا عملت خدمة اسمها اوديت. وليعرف مسؤولية مراقب الحسابات اللي هي ايه؟ تو اوديت مش تو ايه؟ بريبير الفاينانشال ستيتمنتس. وزي ما انا اتريقت المرة اللي فاتت وقلت في بعض التقارير كنا بنقراها لقد قمنا بايه؟ باعداد ومراجعة. فكان دمها خفيف طبعا شربات. عديت يا اخويا انت رجعته؟ طب وفي حد يقول على نفسه وحش يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ فعشان كده العبارة دي بروزها اللي هي عبارة السيجريجيشن او الفصل ما بين المسؤوليات وايه هاف او احنا زي فاينانشال ستيتمنتس ار مانجمنت ريسبونسبيلتي او الريسبونسبيلتي استو اكسبريس اور اوبينيون بيزد اون اور اوديت. اوديت بتبتدي هنا وي هاف كونداكتد اور اوديت ان اكوردنس ويز جاز. جاز اللي هي جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندردز، جنرالي اكسبتد من مصطلح الخطير الاول جاز، جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندردز، المعايير المراجعيه، المعايير المراجعيه، معايير المراجعه المتعارف عليها. معايير المراجعه الخارجيه يعني بتقرب في بعض وخاصة الجنرال ستاندرد اللي هي في المهنة في الانترنال اوديت بتقرب من حاجة اسمها اتريبيوت ستاندرد، في الفيلد وورك والريبورتنج بتقرب من حاجة اسمها بيرفورمنس ستاندرد. فمعايير المراجعة الخارجية هم عبارة عن 10 معايير منهم 3 معايير بتتكلم في حاجة اسمها جنرال ستاندرد، 3 معايير تانية اسمها Field Work Standards، معايير العمل الميداني Field Work Standards، منهم 4 معايير بيتكلموا في الريبورتينج عشان كده اسمهم Reporting Standards، 10 معايير في الجاز. العشر معايير دول تقراهم في صفحة، تقراهم في صفحة، التفسيرات اللي عليهم تقراها في مئات الكتب، في مئات، وانا اعني الكلمه كويس جدا، في مئات الكتب. متصنفه الجاز الى حاجه اسمها ساس، والساس متصنفه الايوز، والايوز معمول بيها كوديفيكيشن. ما ينفعش، مش عايز تعرف، انا عايز اوريك بس التفصيل ان الجاز الجنرال اكسبتد، جنرال اكسبتد دي المسميات العامه للعشره، النص للعشره بتفسر في حاجه اسمها ستيتمنت اون اوديتنج ستاندرد، ستيتمنت اون اوديتنج ستاندرد. يبقى الستيتمنت بتاعت الاوديتنج ستاندرد بتمسك كل معيار وبتشرح التفاصيل بتاعها، كل تفصيله من هذه التفاصيل بيها اوديتنج يونت، اوديتنج يونت، واخده كود، واخده كود. علشان كده المهنه بتاعت المراجعه الخارجيه في امريكا، تقرير الهيكل التنظيمي اللي انا رسمته المره اللي فاتت، قلت ان الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس اللي هم بنسميهم الايه؟ مجلس المحاسبين الامريكيين، تحتيه مهنه اسمها ايه؟ الاوديت. مين اللي بيشتغل في هذه المهنة؟ مجلس اسمه ايه؟ حرام عليك، ASPE Auditing Standard Board. مش انا عملت الرسمة دي المرة اللي فاتت؟ American Institute of Certified Public Accountants، وقلت تحتيها في حاجة اسمها FASPE وGASPE وASPE. ما حطوهاش؟ ماشي. الاي او سي بي اي الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس دي عباره عن جهه برايفت سيكتور، جهه فيدراليه ليها مكاتب في كل ولايه امريكا، وايضا منضمه لتنسيق عالمي لتنسيق مهنه المحاسبه بيسموه النشره. الاي اي سي بي اي اتاسست سنه 1917، اتاسست سنه 1800، مهنه المحاسبه ومهنه المراجعه قديمه، لكن الكيانات اللي انشئت في نظرها من سنة 1918 تعتبر برضو كيانات قديمة. ففي مجلس خاص بالمحاسبة المالية، مجلس خاص بالمحاسبة المالية ده يطلع معايير في المحاسبة الايه؟ المالية، اسمه Financial Accounting Standard Board. شوف كلهم بينتهي بحرف الايه؟ بي. بورد، بوردات. كلمة بورد معنى، كلمة بورد ان المهنة من خلال هذا المجلس. بس مش عملية ان هو يطلع الاصداريات اللي ليها على الكعبة. الاصداريات بيناقشها مع العدد كله عشان تقرر. الاصداريات اللي بتطلع بتتعرض للبابليك اكسبوجر. كلمة بابليك اكسبوجر يعني قبل ما تقرر كمعيار لازم يوافق عليها، بتمر بعملية بنسميها ديو بروسس، فيها ديسكشن ميموراندم واكسبوجر درافت وبعد كده فاينل اوبينيون. يعني موضوع معقد قوي، لكن يهمني انكم تعرفوا علشان نقول كلمه الجي في المعيار اللي هي الجنرال اكسبتنس، يبقى لازم ما تكونش عمليه خروج المعيار السلطويه او السلطويه، يبقى لازم تتم في عمليه ديمقراطيه. خبراء يتكلموا، راي المعارض، بنبتدي نعدل وفقا للراي المعارض دوت اذا اقتنعنا بيه، ونبتدي نعرض مره ثانيه بعد التعديل، ونبتدي نشتغل مره ثانيه عرض على الجمهور لغايه ما بنوصل لعمليه اتفاقيه عشان المعايير تطلع بشكل جنرال اكسبتنس. سواء الجنرال اكسبتنس ده يتعلق بالمحاسبه يبقى اسمها جاب، Generally Accepted Accounting Principles، Generally Accepted Accounting Principles، أو اسمها GAS لما تبقى طالعة في المراجعة. يبقى الـ Auditing Standard Board بيطلع معايير اسمها إيه؟ GAS، Generally Accepted Auditing Standards. يبقى دي معايير في المراجعة اللي هما التنجاز الكبار. التنجاز دول فيهم ثلاث معايير بيحددوا من وما هي المواصفات، من وما هي المواصفات القائم بعملية المراجعة، سواء فردا شخصيا او انتيتي تنظيم، لازم يكون اللي هيقوم بعملية المراجعة اندبندنت ولا مش لازم يكون اندبندنت؟ يبقى لازم الاندبندنت، صح ولا غلط؟ ده معيار كامل. الديو بروفيشنال كير، كلمة ديو كير معناها بس العناية المهنية الواجبة. نمرة ثلاثة البروفيشنسي، التأهيل العلمي والعملي. يبقى معنى كده من يقوم بعملية المراجعة يجب أن يتوافر في ثلاثية كبيرة، مؤهل علميا وعمليا، اندبندنت، ويغسل العناية المهنية الواجبة عن الديو بروفيشنال كير. تقرب الثلاث معايير دول من معايير المراجع الداخلي برضه. هو المراجع الداخلي مش لازم يكون عن بروفيشنسي، مش كده برضه؟ يبقى لازم يبقى بروفيشنال، لازم يكون بيعمل عمله بعناية واجبة ولا مش لازم؟ لازم. مصر نمرة ثلاثة، لازم يتوفر له قدر كبير جدا من الايه؟ لما اذكر كلمة independency عن ايه؟ كمالتكم عن ايه؟ عن المانجمنت. يبقى يكون independent عن التنفيذ، لانه هيشهد على التنفيذ، لانه هيقول رأيه على التنفيذ. يبقى معنى كده لما اقول كلمه اندبندنسي عن المانجمنت. اذا في الهيكل التنظيمي لما تقوم وظيفه داخل الشركه، في الهيكل التنظيمي يعني داخل الشركه، لما تقوم وظيفه اسمها internal audit function، وظيفه المراجع الداخلي، هتكون هذه الوظيفه تبع لمين؟ وليها صلاحيات تعيين، وليها صلاحيات تحديد العقد وتحديد الافعال ما بين رئيس هذه الوظيفة مع مين؟ مع المانجمنت ولا مع فوق؟ مع الدي او دي والاوديت كوميتي. يبقى المستوى التنظيمي اللائق، المستوى التنظيمي اللائق ليه؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي. احفظ المصطلح ده، لان هو المصطلح ده انا بشتغل بيه طول المنهج. انترنال اوديت اكتيفيتي الانترنال اوديت اكتيفيتي قد تكون في شكل ديبارتمنت. ديبارتمنت يعني اداره موجوده على هيكل التنظيم. موجوده على هيكل التنظيم نعم. قد تكون موجودة على هيكل التنظيم في المركز الرئيسي ولها مهام في المركز الرئيسي والفروع، وقد تكون فيها جزء بيدخل او يراجع للروح للفروع، او قد يكون في الفروع نفسها internal audit department section. قد تكون الانترنال audit activity دي بتسميها كده insourced يعني معناها يوجد ادارة فعلا للمراجعة الداخلية واشنطن. ساعات ما بيبقاش في اداره وبتبقى تكلفتها عاليه والتنظيم صغير المنظمه صغيره. يبقى اعمل لو انا احتجت بخدمه من خدمات المراجعه الداخليه اعمل بيها حاجه اسمها outsourcing مصطلح ثالث. لو انا عندي كفاءات هنا بس ما تنفعش لبعض الاعمال وما عندهاش البروفيشنسي ليها هضطر استعين بالرغم من وجود هذه الاداره بخدمات من الغير. دي اسمها co-sourcing. يبقى معنى كده insourcing يعني الاعتماد الكامل على خدمات الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال ديبارتمنت كامله جوه المنظمه. الاوتسورسنج الاستعانة من الخارج بخدمات الانترنال اوديت، لكن الكوبريشن اسمه ايه؟ co-sourcing. يبقى insourcing outsourcing or co-sourcing الا ان الوظيفه ما يمنعش انها بتقدم خدمات لشركه كامله. اذا تنظيميا لازم اتبع الانترنال اوديت اكتيفيتي الى الاوديت كوميتي. بعد الظهور خلاص السكس او السكس اوكسلوري اصبحت تعيين وتحديد اسعار وتجديد العقد مش لكل افرادها، لفرد واحد جواها، الفرد الكبير اللي بيختار بعد كده التيم اللي هيلعب فيه. اسمه ايه الفرد الكبير اللي بيرأس هذه الإدارة؟ اسمه ايوه اسمه ايه؟ انا قلت المرة دي Chief Audit Executive. Chief Audit Executive. Chief Audit Executive ده هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية اللي لازم الاوديت كوميتي هي اللي تعينه وهي اللي تحدد افعاله وتجدد له العقد، وكمان لما يعمل عليها الخطه السنويه يتولى الاتصال بيها يقعد معاها يتكلموا مع بعض. يبقى لازم يكون خاضع لمجموعه من المعايير، وده دلوقتي اصبح بره لازم يكون CIA. في بعض الشركات اصبح كل من يعمل في وظيفه الانترنال اوديت ديبارتمنت لازم يكون CIA. والنهارده بيصدر تعليمات في بعض الشركات النهارده ان تحاول تعتمد على البروفيشنال Certified Internal Auditor. ما تعتمدش على اي حد، يبقى لازم ليه ضمان التأهيل العلمي والعملي وضمان الاحتراف. لازم يبقى من خلال Professional Certificate متاخدة من اعلى مجلس على مستوى العالم في شؤون المراجعة الداخلية اللي اسمه الـ IIA Institute of Internal Auditors. يبقى معنى كده CIA النهاردة تعتبر من الوظائف الجامدة مش من الوظائف الصغيرة، خصوصا بعد احكام سوكس ما ظهرت وطلعت احكام صارمه في ضروره قوه اقامه النقابه الداخليه والريبورتنج بتاعها. نعمل اللينك مره ثانيه، ممكن يبقى له ابلاغ مره ثانيه ويتكلم مع السينيور مانجمنت ولا مش لازم يتكلم مع السينيور مانجمنت؟ مش هو بيراجع الانترنال اوديت اكتيفيتي دي مش ممكن تراجع على كل المانجمنت دي ولا لا؟ تبعت اي نوع من التقارير وهي بتراجع هنا. Detailed report وهي بتراجع على الادارات المختلفة داخل الشركة تبعت detailed report يعني تقرير تفصيلي بما اسفرت عليه المراجعة. تمام؟ ده داخلية. ما عدا المانجمنت الكبرى ما يتبعتلهاش detailed report، يتبعت لها حاجة اسمها summary report. ليه؟ لان وقت السينيور مانجمنت ايه؟ غالي. فالديتيلد ريبورت ليه؟ الاوديتي يعني الشركه اللي او الجهه الجزئيه اللي جوه الشركه اللي بتتراجع دي اسمها الاوديتي. لكن السمري ريبورت يطلع للسينيور مانجمنت، وكمان في سمري ريبورت ثانيه تطلع لمين؟ للاوديت كوميتي وللبورد اوف دايركتورز. يبقى شكل الخلاصه في الريبورتنج هنا سمري ريبورت، هنا سمري ريبورت، وهنا سمري ريبورت مع سينيور مانجمنت، وهنا بقى ديتيلد ريبورت، وهنا ديتيلد ريبورت. ديتيلد ريبورت بالفايل ديز ما اسفرت عنه عمليه المراجعه، وسمري ريبورت بالسيجنيفيكانت فايل ديز، بالسيجنيفيكانت فايل ديز. تمام؟ دي الريبورتات بس اللي بتطلع؟ لا طبعا، ده في مليون نوع من الريبورتات وهناخدها بالتفصيل. لكن في نوع ثاني من الريبورتات اسمه انيوال ريبورت، الريبورت السنوي اللي بيتكلم فيه على الخطه بتاعت السنه الجايه كلها، احنا عايزين كم فرد فيه، ده بيخاطب فيه الشيف اوديت اكزيكتيف الاوديت كوميتي، بيقول لا احنا عايزين ستاف من كذا وكذا وكذا وكذا، عايزين امكانيات ماديه كذا، عايزين عربيات كذا، هنقوم بمهمات كذا، بيحط التصور الكامل لخطه السنه الجايه بالكامل. يعرض على الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز ويعتمد من السينيور مانجمنت. يبقى للعلم، شوف الكلام بقى، للعلم بالنسبه للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز، وللاعتماد من السينيور مانجمنت. ليه بقى للاعتماد من السينيور مانجمنت؟ حتى لا تستطيع المانجمنت انها تقول له ما تدخلش المنطقه دي تراجعها علشان خاطر ما تفرضش عليه اني انتشنال سكوب ليميتيشن. يبقى معنى كده ان انا بعرض الخطه السنويه لفوق للمعرفه للعلم، لان لو السينيور مانجمنت رفضت الاعتماد معناها ان انا هحيل الموضوع لمين عشان يضغط على السينيور مانجمنت؟ الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. اذا معنى كده في انيوال ريبورت، في اثنين بقى من الانيوال ريبورت، انيوال بروجرام ده قبل ما السنه تبتدي، وانيوال ريبورت ده مجهودات السنه اللي خلصت، والاثنين دول يتعرضوا هنا للعلم وهنا ايه؟ للاعتماد. وايضا بالنسبه للبروجرام انيوال برضه للسنه الجايه بالاحتياجات من الافراد ومن الطاقات ومن الفلوس ومن الموازنه ومن انا محتاج قد ايه المهام سواء كونسلتيشن او سواء ايه؟ اشورنس. يبقى لازم تعرفوا الحته دي، احنا طبعا دي رؤوس مواضيع بكلمكم فيها. يعني في اقسام كتيره النهارده في المحاسبه الخارجيه بيعمل لك نظم، مثلا نظم معلومات، يجي لك يعمل لك الدوره المحاسبيه والمستنديه، يجي لك يعمل لك اوديت على عمليات المخزون لانك انت شاكك في حدوث فروض، يعمل لك حاجه اسمها ديو ديليجنس. في حد اشتغل في مكاتب المحاسبه؟ مين بيعمل ديو ديليجنس؟ الديو ديليجنس دي كلها معظمها عمليات انترنال اوديت. الاكسترنال اوديتور هيجي يعمل ايه؟ في اكسبريس ان اوبينيون، ده انا بتكلم في منطقه هنا، المنطقه دي فيها صخره او فيها ريكومنديشن بتعديل او فيها تعديل لقواعد نظام رقابه داخليه. اه بس الاكسترنال اوديتور شاف قول يا وائل. ما تخافش منه، كلمه بصوت عالي. اه احمد اه غلط. من زي ما انت. في شركه طلبناها او ناس اشخاص معينين طلبناهم شركات دول عشان يعملوا ايه؟ مش مكرر عليكم كلمتين انجينيرنج. كل اللي حضر بارت 3 ما يجيبش مصطلح زي ما هو بارت 3 خالص قدام الناس دي. ماشي. اوكي. مثلا في شركات عربيه، شركات عربيه تعتبر بارت 3 هي ما بتستهلش موضوع النظم المراجعه الداخليه، مش عدم قدرتها هي عارف انها خطا، بس عشان تركز جهدها في الحاجات اللي قلت لك عايز اتكلم عليها دي. فبتقوم رايح للمحاضره يعني ده الشكل العام، الشكل المحترم، ولكن الشكل المستخبي ان انا بدي له كونسلتيشن قدام ده كتير عشان الريبورت بتاعه يطلع في صالح المانجمنت عشان خاطر يحصل دعم الاداره. ما هي في شكلين، الامور في وضوحها والامور المستخبيه اللي وراها، وهي دي المشكله. اسنادات المانجمنت دايما في الكونسلتيشن لاعمال في الديو ديليجنس ممكن عشان خاطر انت عامل فم استهلاك، دي اللي بيخوفها. لكن ما علينا، وثقه. لكن اللي انا هتكلم فيه ان في هنا وظيفه اسمها انترنال ايه؟ اوديت فانكشن. بتعمل انترنال ايه؟ اوديت اكتيفيتي، انت internal audit activity. يرأس هذه الإدارة chief audit executive. كمان ممكن يعمل reporting لحاجة اسمها vice president. الفايس بريزيدنت ده بس ادمنستريتيفلي ادمنستريتيفلي مش تكنيكال. يعني ايه ابلاغ اداري؟ لما احب اتكلم اداره يبقى معنى كده في اداب الاداره ان شيف اوديت اكزيكتيف يتكلم مع العضو المنتدب. مين هو العضو المنتدب؟ لو هو رئيس مجلس الاداره يبقى ده اسمه الفايس بريزيدنت. يبقى الفايس بريزيدنت بتاع ايه في البورد اوف دايركتورز هنا اللي هو رئيس مجلس الاداره هو المتحدث ويرأس السينيور مانجمنت كلهم، ده اسمه الفي بي او الفايس بريزيدنت. تمام. يبقى في شكلين هنا بقى لدعم الاستقلال. من الناحيه الادمنستريتيف اعمل ريبورتنج للفايس بريزيدنت، لكن من الناحيه التكنيكال اعمل الريبورتنج الاصلي بتاعك وين الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز، والاوديت كوميتي هي اللي تعين التشيف اوديت اكزكتيف اللي هو رئيس وحده المراجعه الداخلي، واللي تدير له البادجت وتقول له على السنه الجايه انا بقول لك على البرنامج اللي انا عارفاه والسينيور مانجمنت لازم يعتمد. كل ما هو تقارير حدثت تحت هنا تعتمد مش تعتمد فيها ريكومنديشن للاصلاح، الاوديتي ممكن ما يصلحش، يبقى لازم نروح ملخصه للسينيور مانجمنت عشان تضغط على دور الاصلاح، ولازم كمان عشان يحصل ضغط على كل المانجمنت السمري يروح لفين؟ للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. كده انت بتعمل نظام اسمه حوكمه، بتحوكم. يبقى الحوكمه يعني معناها ايه هنا بقى؟ انك انت تحط قبضتك على الامور. الله وريني كده ابعاد الحوكمه في الهيكل التنظيمي دي ماشيه ازاي. ان الاداء اللي طالع من المانجمنت دوت اساسا هذا الاداء فيه بورد اوف دايركتورز المفروض يبص عليه اوفر سايت فانكشن، وفوق البورد اوف دايركتورز في اوديت كوميتي يبص عليه، وفي تول جايه من بره اسمها اكسترنال اوديتور ملهاش علاقه بالمانجمنت ومستقل عليها هتبص عليه من الناحيه الفاينانشال، وفي تول داخليه اسمها انترنال اوديت اكتيفيتي يرأسها التشيف اوديت اكزيكتيف وايضا له استقلاليه عاليه جدا، وايضا يبص على اعمال الاكتيفيتيز على مستوى التنظيم بالكامل ويبلغ للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. يبقى دي اسمها الحوكمه. تعالوا نقرا اول لفظ النهارده. The concept of governance process. The concept of governance process. مفهوم الحوكمة. A governance الحوكمة. يبقى كلمة يتحكم أو حوكمة يعني معناها إيه؟ يحقق قبضة من الرقابة. قبضة من الرقابة. لأغراض طبعا تحقيق الأهداف. A governance process consists of the procedures الإجراءات used by the representatives التي يستخدمها ممثلو of the organization's stakeholders. مين ال representatives بتاعت ال stakeholders؟ ادي ال stakeholders. مين ال representatives بتاعهم؟ ال BOD و ال audit committee. يبقى وظيفة الحوكمة فين؟ عند ال BOD وعند ال audit committee. ده ال government في الحتة دي. تمام؟ اصبحت بعد سوكس خلاص الاوديت كوميتي كمان ليها الاوفر سايت فانكشن. اوديت كوميتي بورد اوف دايركتورز تو بروفايد اوفر سايت. كلمه اوفر سايت يعني نظره فين؟ نظره على التنظيم فوقيه، نظره على التنظيم فوقيه. اوف بروسيسز ذات از ادمنسترد على العمليات التي تقوم بها. ذات مين اللي بيقوم بالعمليات؟ مين بيقوم بالتنفيذ؟ ادمنسترد باي المانجمنت. صح ولا غلط؟ التي تقوم بها المانجمنت. كاتب لك انا رقم 12. ده ايه رقم 12 ده اخويا؟ هيتوزع لكم سوفت وير. السوفت وير دوت 4.2 لغايه ما اجيب لكم احد السوفت وير. واحنا بعد عملت ايه يا عم؟ يوصلنا بعد قد ايه تقريبا؟ 20 يوم. هنبعت برضو نجيب لكم احد السوفت وير في السي اي اي بعد 20 يوم. هنشتغل من 4.2. هتفتح 10 ستادي يونتس هما هتلاقيهم 10 موضوعات. العشر موضوعات دول تخليهم ستادي يونت واحده. تخليهم ستادي يونت واحده بانك انت تعمل ايه عليهم؟ صح صح صح صح وخليهم ستادي يونت واحده. الارقام الاسئله اللي محطوطه هنا دي وفقا للرقم عن ستادي يونت واحده لكل المنهج، لكل المنهج. هتلاقيني بعد كده بكتب لك بص الرقم 973 وبعديها بص ال 512. يبقى لما تبص للمالتيبل تشويس اللي موجوده على السوفت وير دي شوفها مقريه ازاي، شوف نفسك تعرف تجاوب عليها بعد ما تقرا ولا لا، تقرا التعليقات كويس جدا. امتحانك مالتيبل تشويس كل 100 سؤال في 3 ساعات الى ربع على الكمبيوتر بيست اكزام، هتبقى العمليه بالنسبه لك بسيطه كل ما تتدرب اكتر. وانا هحاول طبعا اجيب لكم مصادر كتير جدا للاسئله، بس احنا عايزين ناخد واحده واحده من السوفت وير اللي احنا هنشتغل عليه. السوفت وير عايزين تتدربوا على استخدامه، هو يمسك معاك 3 دقايق. عمرو بعد ما نخلص، وادي وائل، وادي احمد، في كذا واحد هنا اعتقد ان هو يعرف يستخدم السوفت وير كويس، مش كده برضه؟ لا يكون ايوه طيب ليه لا. دي هوايته المفضله يفتح السوفت وير اوقات فراغه، بس يقفله تاني على طول. طيب عايزك بس تعمل لهم سيميوليشن كده ان هم ازاي يستخدموه. خلاص تمام. يبقى عرفنا مفهوم الحوكمه معناها ايه يا اولاد. اوفر سايت، لما لخص كلمه حوكمه اوفر سايت، اوفر سايت يعني نظره على البروسيسز اللي بتتم مش من اللي عنده الحوكمه، من طرف اخر وهي المانجمنت. يبقى الحوكمه عند البورد اوف دايركتورز عند الاوديت كوميتي لكن اللي بصه كاوفر سايت فانكشن على اعمال طرف اخر. طب ليه الحوكمه؟ لانه الطرف الاخر الا وهو المانجمنت ربما تتعارض اهدافه مع اهداف مين؟ الستيك هولدرز. يبقى معنى كده ان الحوكمه بتضمن الجول كونجروانس، بتضمن ان الاهداف تتناسق مع بعض، بتكسر فكره الايجنسي كوست او نظريه الوكاله وتكلفه الوكاله اللي انا كلمتكم في المقدمه عليها المره اللي فاتت. تمام. اذا الحوكمه عند الاوديت كوميتي، و انا بكرر شوفوا انا بعمل ايه، هفضل كده لمسافه شهرين بالتصوير البطيء معاك في كل كبيره وصغيره، بعد شهرين هتنطلق بعد كده من قاعده زي الحديد. اللي خايف من الانجليزي اصبح دلوقتي بالنسبه للانجليزي مشكله؟ ها حد خايف من الانجليزي؟ عمرو خايف من الانجليزي، خلاص هات له معاك سيف. كان في حد هنا خايف من الانجليزي تقريبا؟ ده هرب الحمد لله. كان في واحد كده قاعد معرفش ولا استخبى في حته تانيه. بورد اوف دايركتورز اند اوديت كوميتي، بورد اوف دايركتورز مجلس الاداره، والاوديت كوميتي اللي هي لجنه الايه؟ المراجعه. ما تقولش بقى ترجمه عربي اسمها لجنه المراجعه بالعربي، عارفين يعني ايه لجنه المراجعه؟ يعني لجنه هتراجع. هل اللجنه دي بتراجع اساسا؟ دي لجنه منعقده او مشكله من البورد اوف دايركتورز للنظر على اعمال الشركه كلها، لجنه مراجعه تصرفات الشركه بالكامل من ناحيه الفاينانشال، من ناحيه الاوبريشنال، من ناحيه الادمنستريتيف، ممثله تمثيل كامل منعقد طول السنه من اعضاء اندبندنت. ساعات بتلاقي الكتاب يقولها لك كده، اوديت كوميتي اوف بورد اوف دايركتورز. ايه اوديت كوميتي اوف بورد اوف دايركتورز؟ يعني لجنه المراجعه المكونه من اعضاء مجلس الاداره اللي نص عليها السيرفنس اوكسلوري اكت. كان في طبعا نيويورك ستوك اكسشينج اكت، وكان في حاجه اسمها الفورين كوربت براكتسز اكت اللي صدر سنه 1977، كان بينص على وجود ضروري لجنه مراجعه بس بالنسبه للشركات المسجله اوراقها في بورصه وول ستريت بس. الكلام ده في السبعينيات. النهارده لما ظهر سوكس قال لك لازم كل شركه، لازم كل شركه بابليكالي هيلد. يعني ايه بابليكالي هيلد؟ يعني اسهمها متداوله في البورصه، يعني خاضعه للقانون 1934، يكون عندها لجنه مراجعه. ما اصبحتش العمليه اختياري، اصبحت العمليه وجوبيه. ليه؟ علشان خاطر سوكس جه علشان يقوي ولا يضعف الجفرنس، يقوي الجفرنس، وحط مسؤوليات على الاوديت كوميتي، لكن حط في ايديها كمان سلطات تعيين وتجديد وتحديد الاتعاب للمراجع الخارجي وللتشيف اوديت اكسكتيف اللي هو الداخلي، وايضا يقول لهم اقعدوا مع بعض عشان تنسقوا شغلكم مع بعض لو في مناطق اشتراك، واذا كنتوا مختلفين على حاجه او شفت ان المانجمنت معترضه معاكم ان اقدم لكم اي حاجه، لو سمحتم تعالوا اقعدوا معايا. الله، ده دعم للجفرنس. طبعا بورد اوف دايركتورز بيرز يتحمل فاينل ريسبونسبيلتي. ليه؟ هي في مبدا في الاداره يقول لك السلطه تفوض لكن المسؤوليه اسمع لا تفوض. يبقى معنى كده في مبدا اسمه مبدا تفويض السلطات، اوثوريتي ديليجيشن، لكن يفضل مفوض السلطة المتحمل النهائي لكافة المسؤوليات. يبقى معنى كده ببساطة انه هو شوف الجملة final responsibility، لانه هو باختياره اعضاء المانجمنت بيديهم تفويض وبينقل الديليجيشن للاثوريتيز اللي عنده علشان التنفيذ، الا انه يتحمل نتيجة اختياره، علشان كده عنده final responsibility for business practices، عن الممارسات اللي بيعملها البيزنس للشركة يعني، and results والنتائج. It sets broad purposes of operations, broad purposes يعني بيحدد الاستراتيجيات، بيوضح المعالم، يعني بيقول السينيور مانجمنت ادي الخيوط العريضة، ادي الاستراتيجيات العريضة بتاعتنا. وبالتالي لما بيحط الاستراتيجيات العريضة وهو بيجمع فريق التيم من السينيور مانجمنت، يبقى لازم يحط لهم وجوبية، ألا وهي يقول لهم الخيوط العريضة انتوا هتتولوا تنفيذ التفاصيل بتاعتها، ولكن ايضا لازم تحطوا ايه نظام للرقابة الداخلية. هذا النظام للرقابة الداخلية يضمن ان الاعمال اللي بتتم هنا تكون اعمال متوافقة مع اهداف المنشأة ولا لا، ويضمن ريبورتينج. هذه الريبورتينج بالتنفيذ يطلع من تحت لفوق علشان يأكد للسينيور مانجمنت التنفيذ ماشي مع الخطط، وايضا علشان يضمن ان الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز يحكموا الايه الرقابة. يبقى الانترنال كنترول سيستم او نظام الرقابة الداخلية من المسؤول عن وضعه ديزاين وامبلمنتيشن وافكتيف، افكتيفنس يعني ايه كفاءة التنفيذ. يبقى مين المسؤول عن الثلاثية الكبرى وضعا وتنفيذا وكفاءة؟ المانجمنت في اطار الخيوط العريضة التي يضعها مين؟ البي او دي، وذلك لزيادة ولا تخفيض الكفرنانس على اعمال المانجمنت كلها، زيادة الكفرنانس. اذا الانترنال كنترول كسيستم بيضمن السينيور مانجمنت ان الاهداف بتتحقق، وبيضمن للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وجود الكفرنانس. تمام، تعالوا نكمل الحته دي. فور ا بزنس براكتسز اند ريزلتس اند ات سيتس برود، ما تقراش بورد، برود بيربسز، يبقى بيحط الاستراتيجيات الخيوط العريضه اوف اوبريشنز ذات جايد، التي تقود هاو كنترول سيستم شود بي ديزايند، ديزايند باي مين؟ مانجمنت طبعا، اند مونيتورد، ويحكم ويحكم. هناخد المونيتورنج على فكره لانها احد المكونات لنظام الرقابه الداخلي. ميز ما بين كلمة برايمري وسكندري، بيسك بيربس وهكذا، الحاجات دي في الامتحان بيحبها قوي. ذا برايمري ريسبونسبيلتي، المسؤولية الرئيسية او الاولية اوف ذا بورد اوف دايركتورز از تو، اتاكد، اتاكد من ايه؟ اتاكد من ان المانجمنت عندها ايه دلوقتي؟ عندها كل اصول وخصوم الشركة، عندها كل موارد الشركة سواء موارد مادية او موارد بشرية، عندها الستيوردشيب فانكشن، شوف المصطلح، عندها الستيوردشيب فانكشن، ان المانجمنت خادمة، ان المانجمنت خادمة طبعا، انا مش مالكة لهذه الايه الفاسيلتيز، اللي يملك هذه الفاسيلتيز هي كل واحد ساهم في تمويل الشركة، سواء اذا كان اصحاب اللايابيليتيز او اصحاب الايكويتي هم اللي جابوا الاصول بالفلوس دي، يبقى المانجمنت هي خادمة لتلك الاصول. يبقى علشان يضمن البورد ايه في الاخر؟ علشان يضمن ان اللي معاه الستيوارد شيف فانكشن اللي هو السينيور مانجمنت وكل المانجمنت بصفة عامة ادت ما عليها من الواجب في قيادة هذه الاصول وهذه الفاسيلتيز وهؤلاء البشر لافضل نتائج في ضوء الجايد لاينز اللي حطها البورد اوف دايركتورز والتي تخدم الستيك هولدرز. واحد اثنين ثلاثة. يبقى لازم تشوف العملية ماشية ازاي، انا بحط لك خيوط عريضة، بدي لك الموارد بالكامل، الموارد دي مش ملك لحد، الموارد دي ملك للناس اللي برا، انا النهاردة ريبرزنتاتيف عن الناس اللي برا، يبقى لازم الموارد دي تقاد صح، حط لي نظام يضمن هذا. ولكن الضمان ما فيش حاجة اسمها الكمال الا لله وحده، الضمان ليس absolute assurance ولكنه reasonable assurance. يبقى معنى كده ان reasonable assurance هو الاساس في الضمان. طبعا هتكلمكم يمكن شبه محاضرة على يعني ايه reasonable assurance وايه هي معالم reasonable assurance في نظم الرقابة الداخلية. The primary responsibility of the board of directors is to reasonably assure that the company operates in the best interest of the shareholders. عايز تقولها صح بقى مش the shareholders, للجميع الايه الستيك هولدرز. شوف الراجل جاي متاخر ازاي بس فاهمها على طول كده لوحده اهو. اسلام على فكره واحد من الناس الجامده قوي في الاكاديميه, كل محاضره يتدرب ويطلع بدري يضربوه على طول ويمشي. كنت في شارع فؤاد النهارده؟ كنت في شارع فؤاد؟ لا الاخ انا خفيفه. الاهلي عمل ايه؟ عرفتكم انه اهلاوي طبعا عشان كده مخصمه. فور ثيرز بالنسبه للشركات, هو هيقول لك بقى كومباني, هيقول لك فيرم, هيقول لك انتيتي, هيقول لك استابليشمنت, كل دي بمعنى واحد شركه. هو لان هو بيؤمن في المقرر كله مفيش مجال للشراكات, كلها شركات. انا اتكلمت المره اللي فاتت الفرق ما بين الوضعيات زي البارنرشيب والليميتد بارنرشيب, ماليش دعوه بيها خالص في منهجي. انا بتكلم كله على ايه, كيانات ضخمه تاخد لقب ايه شركة. For firms that have an internal audit function اللي جواها وظيفة مراجعة داخلية, the internal auditor provides that reasonable assurance. بيدي reasonable assurance الانترنال auditor من خلال شغله, من خلال شغله. شغله يعني ايه شغله دي؟ يعني مراجعته, مراجعته يعني الاعمال اللي بيقوم بيها. يبقى هو ما بيقومش بالتنفيذ, ده هو بيشوف المنفذين اشتغلوا ازاي, بيشوف المنفذين اشتغلوا ازاي ويقيسهم على اي اساس, ايه مصدر القياس اللي بيقيس عليها الاوديتور اذا كانوا اشتغلوا حلو ولا وحش. قواعد الرقابة الداخلية اللي وضعتها المانجمنت. الله, يبقى هنا في نظام رقابة داخلية حطيته المانجمنت بناء على برود جايد لاينز من البورد علشان خاطر يخلي الاداء يمشي في الاهداف الطبيعيه بتاعته ويحقق الاهداف. ده علشان خاطر يطمن مين اولا المانجمنت نفسها, ويطمن مين اساسا البورد اوف دايركتورز. طيب يبقى نظام الرقابه الداخليه في مجموعه من التقارير, كل اداره من الادارات التنفيذيه بتبلغ للسينيور مانجمنت. يبقى معنى كده ان الرقابه الداخليه في التنفيذ اساسا بتعتمد على مجموعه من التقارير طالعه للسينيور مانجمنت. ولكن ممكن الادارات التحتيه دي ما تبلغش المانجمنت او السينيور مانجمنت صح, او السينيور مانجمنت نفسها تخفي بعض الحقائق اللي حصلت في التنفيذ على البورد اوف دايركتورز. يبقى لازم عين ثانيه بخلاف ايه الريبورتنج بتاع المانجمنت على الانترنال كنترول يجي علشان يعمل ايه, علشان خاطر يعمل اسسمنت, عشان خاطر يعمل ايفالويشن, عشان خاطر يعمل جادجمنت, علشان خاطر يبص بعمليه اوبت على جميع التصرفات اللي موجودة واللي تمت على مستويات مختلفة للمانجمنت, ويقول للغلطان انت غلطان, ويطلع تاريخ تفصيلي بالفايندينجز يديه للإدارة اللي راجعها, ويديه البابا اللي هو السينيور مانجمنت. انت التقرير ما يروحش للسينيور مانجمنت, لو هي انفولفد في فروض ما يروح لهاش, تطلع لفوق على فوق. ليه؟ لان قواعد الفروض, قواعد الفروض بصفة عامة ما تبلغش المستوى العام الفروض, لازم تبلغ ايه؟ وان مانجيريا اللي بلا بابا, وان مانجيريا اللي بلا بابا على طول. يبقى معنى كده وانس اكتشف الفروض في مرحلة لازم تطلع للفوية على طول في الابلاغ. يبقى معنى كده ان الانترنال كنترول موجود كنسيج كامل علشان خاطر السينيور مانجمنت تقول للبورد اوف دايركتورز احنا بننفذ الجايد لاينز اللي انتوا قلتوها وعايزين نطمنكم ونمهد لكم لوضعيه الجفرنس انها تتم. وايضا علشان السينيور مانجمنت تطمن لان الاعمال التفصيليه بتتم, ولان كمان الانترنال اوديت كفانكشن هيقوم بمثابه المطمئن للاثنين, للسينيور مانجمنت الا وهي وضع نظام, وللبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي اللي هم معاهم الجفرنس فانكشن. يبقى معنى كده انك بتزود الحوكمه للمره الرابعه عن طريق انك انت بتحط الانترنال اوديت فانكشن بالاضافه لوجود نظام رقابه داخليه في التنفيذ اساسا معمول عشان يبدي رايه على الديزاين صح ولا غلط. ليس كل ديزاين صحيح معمول بيه على ارض الواقع يبقى ويل ديزاين، وايضا مش مجرد ان هو اوبريتد يعني منفذ، ولكن افكتيفلي اوبريتد. يبقى معنى كده انه عشان ادي الاوبينيون بتاعي جادجمنت الاسسمنت بتاعي حوالي حاجتين، حوالي ثلاث حاجات. واحد ويل ديزاين، انترنال كنترول بوستنج بروسيجرز ماست بي ايه جادجد ويذر ات از هاف ا ديزاين ولا لا، ويل ديزاين ولا لا، وهل هي اوبريتنج ولا لا، وافكتيفلي ولا لا. يبقى ده دور وظيفه الانترنال ايه اوديت فانكشن. يبقى الانترنال اوديت وهي بتشتغل عندها سكوب، عندها سكوب وهي بتشتغل. السكوب بتاعها هتبص على العمليات الماليه اللي بتحصل جوه الشركه، ده جزء صغير قد كده ما يتعداش ال 10%. يبقى السكوب بتاع الانترنال اوديت وهي بتبص على اعمال التنفيذ الفاينانشال اوديت حتى لا تتعدى ال 10%. لان قلت لكم في مصر تمثل ايه شبه ال 100%. وظيفه الانترنال اوديت في مصر لا تتعدى وظيفه المراجعه الحسابيه. لكن في وظيفتين تانيين كبار جدا اللي هم الكومبلاينس اوديت اللي هو مراجعه الالتزام، وايضا التريبل اي اوديت اللي هي الافشنسي افكتفنس اند ايكونومي اوديت اللي هي المانجمنت اوديت. ده نص اسمه اشورنس عمليات الاوديت كلها، بالاضافه لما يسند اليها من اعمال كونسلتيشن سواء من سينيور مانجمنت او من اي مانجمنت من هنا، او ما يسند اليها من اعمال بالنسبه للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. يبقى كاني وظيفه الانترنال اوديت فانكشن ليها جناحين بتطير بيهم، جناح اشورنس وجناح كونسلتيشن. جناح الاشورنس من خلال مراجعه ثلاثيه الشكليه Financial, Compliance and Operational Audit. وأيضا جناح تاني صفتها Value Added Function اللي هي Assurance Service Consultation Service بناء على Due Diligences وبناء على تكليفات بتيجي سواء من Audit Committee أو Board أو حتى Management نفسها. انواع الديو ديليجنسز ما بتنتهيش، بيطلع منها حاجه اسمها الفورنستك اوديت مراجعه الغش والاختلاسات على سبيل المثال، الاي دي بي اوديت على سبيل المثال، الانفنتوري اوديت على سبيل المثال. الروتينز كتير قوي، الروتينز لا يسع عصر تقريبا وما يستجد طبعا. يبقى فور فيرمز ذات هاف ان انترنال اوديت فانكشن ذا انترنال اوديتور provides that reasonable assurance، بيدي تأكيدا معقولا، لأن قلنا التأكيد المطلق ليس من صفات الحكم على الأنظمة، لأن ما فيش نظام كامل وما فيش عملية مراجعة 100% بتدي absolute assurance. To board of directors by freefying التحقق، by freefying التحقق، والتحقق يأتي من خلال assignment. assignment يعني ايه؟ يعني مهمة بيقوم بيها، عملية مراجعة. By verifying that control procedures are adequate يعني كافية، كافية انها تغطي المنطقة دي، كافية من حيث الوضع فيها الديزاين، كافية من حيث العمل، كافية من حيث الاداء للاهداف اللي هو effective operation. And being full اهي يبقى كافية وضعا، ويتم الالتزام باتباعها. The organizational chart والهيكل التنظيمي show how that the internal auditor the internal audit director يقصد بالinternal audit director اللي هو مين؟ chief audit executive. يبقى ده اسمه الinternal audit director اللي هو chief audit executive. report directly بطريقة administrative زي ما انا بقول لكم للchief operating officer the vice president. And the audit committee اللي هي معها governance function and the board of directors. The servants auxiliary act وده من اخطر القوانين اللي ظهرت بعد الفضائح الكبيرة في سنة 2002، ابتدى العمل به في 1 جولاي 2002. سوكس requires، سوكس على فكرة وشه كله مظلم، سوكس ما استخدمش اي حاجة فيها يجوز، كله يجب يلتزم. يبقى سوكس زي ما انا بقول لكم من كتر الالتزامات اللي حطها على مرتب المدير المالي كم ضعف؟ لخمس اضعاف. ليه؟ لانه حط واجبات والتزامات تصل الى حد السجن لعشرين سنة، وغرامات تصل الى $5 مليون تعويضية. خلى كل اللي بيشتغل في وظيفة الكنترولر والكمبيترولر سابوا الشركات، فالمعروض القليل على ثمن الباقيين لخمس اضعاف. سوكس هتلاقوه قانون بشع من حيث الالزامات. واول governance واحنا طبعا هناخد سوكس قال ايه بالنسبه للبورد اوف دايركتورز، قال ايه بالنسبه للاوديت كوميتي، قال ايه بالنسبه للسينيور مانجمنت، قال ايه بالنسبه للاكسترنال اوديتور، قال ايه بالنسبه للانترنال اوديتور، قال ايه بالنسبه لفكره الكنترولز. تقارير سوكس طالعه ايه في 404، هنتكلم على الكلام دوت جزء من المنهج بتاعه. The Servants Auxiliary Act سنة 2002 requires that audit committee must consist, يبقى audit committee تبقى موجودة و must consist entirely, entirely برمتها بكل أعضاءها, of directors, من أعضاء directors who are independent, يعني ما لهمش دعوة بالتنفيذ, يعني ما لهمش في السينيور مانجمنت ولا في أي عمل من أعمال التنفيذ, independent of the issuer. يقصد بكلمة الإشور في أحكام سوكس أي شركة بابليكالي هيلد أوراقها مطروحة في البورصة. كلمة إشور يعني للشركات التي تصدر أوراقها المالية وفقا لقانون 1934. ده طبعا لسه انتم ما تعرفوش يعني companies. كلمة إشور دي بفسرها لك بين قوسين, companies ذات subject التي تكون ايه subject to, يعني تحت أحكام ل 1934 Act. Meaning that, معنى سوكس بانه هو بيقول ان البورد اوف دايركتورز يطلع منه كوميتي اسمها اوديت كوميتي تكون اندبندنت, that they cannot accept any consulting, يعني اعضاء الاوديت كوميتي ما يعملوش كونسلتيشن للشركه اساسا, ما ينفعش, لان لو عمل كونسلتيشن يستحق عنه ايه اتعاب, يبقى عمليه تنفيذيه وبالتالي ممكن ان هو هنا يغض البصر, يبقى معنى كده اطعم ايه الفم فممكن تستحل ايه, ولا يعمل ادفايزوري ماجوره, ولا يعمل كمان اثر كومبنساتوري. كلمه كومبنسيت يعني ماجوره, يعني ياخد مش جراتيتيوس لانه تعاقديه يعني فيها فلوس, لا مش تعويض, تو كومبنسيت سمثينج يعني معناها اعوضه تعبه, يعني اديله مكافئته البونص بتاعه والريميونيريشن بتاعته. كومبنساتوري فيز فروم ذا ايشور or be affiliated, ولا هم يكونوا توابع, ولا يكون اعضاء الاوديت كوميتي affiliated اللي هم توابع with the issuer or any of its subsidiaries, يعني ما يكونش هم من السينيور مانجمنت في subsidiary من subsidiariات الايه الاشور. يعني لو الاشور موجود بيرنت كومباني في امريكا مثلا يو اس وليه مصرف واحد هنا مصرف اثنين هنا مصرف ثلاثه هنا, لو في واحد من السينيور مانجمنت هنا في subsidiary ما ينفعش يمثل في الاوديت كوميتي بتاع المركز الايه الرئيسي, لانه اتى بعمل تنفيذي في subsidiary في الاشور نفسه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ هنا بقى بينبهك لحته, قال لك طب لو ما فيش انترنال اوديت اساسا معنى كده ان ما فيش انترنال كنترول, ولا في انترنال كنترول؟ في انترنال كنترول, ما هو البورد بيطلب من السينيور مانجمنت انها تعمل انترنال كنترول عشان البورد يحقق وظيفه الايه الجفرنس. يبقى مسؤوليه الانترنال كنترول وقوته والريبورتات اللي هتطلع وهتتبلغ بيها البورد اوف دايركتورز هتصبح كلها مهمه مين في الاخر؟ المانجمنت. يبقى بينبهك الحته دي فيرمز. اما الشركات that do not have an internal audit function, اللي ملهاش وظيفة internal audit, still have an internal control, طبيعي جدا, and it becomes a management responsibility, تصبح احنا بقى ايه واجب على المانجمنت to ensure and to أكد that the control procedures are being followed. تمام. انا مش عايز منكم اكتر من كده النهاردة, انا رميت كم من الاصطلاحات اللي انا هطلبه منكم حاجة, دول يمكن 3 MP3, كل واحد ما معهوش MP3 او ما سجلش المحاضرة يحاول يسمع المحاضرة دي المرة التانية, كم كبير جدا من الفاظ النهاردة والاصطلاحات اللي بتعني الالفا باتيكال بتاعتي هنشتغل بيها كتير, حاول تسمع المحاضرة مرة واتنين وحاول تقرأ الورق اللي في ايدك دوت, واحنا هنكمل المرة الجاية. بس انت وبتسمع حاول تسمع بتركيز وتشوف معنى اللفظ ده تكنيكال يعني ايه اللي اتقال النهارده. اتفقنا؟ طبعا انا عارف ان هي واحده واحده هبتدي اضغط عليكم. تعبتوا النهارده ولا لا؟ الدنيا حلوه؟ الدنيا حلوه. ربنا يخليكم. Thank you. انا بس مش